لو لم يتأسس في الداعية في ذاته بالعلم والعمل والصحبة الصالحة والإخلاص طبعا قبل كل ذلك والترابط مع إخوانه. الميديا عامة فيها مهارة كده ان بسهولة جدا نقدر نقلب الحقيقة. فانت كداعية انت ما تفتكرش ان موضوع فولورز وتصوير في الشارع وبتاع، لا لا لا، عندهم حاجة اسمها التدوين والكتابة، اي حد كان بيدون في الاغلب ما كانش قرار ان انا هعمل واضح بقى وصريح السوشيال ان انا ميديا. يا جماعة انا النهاردة انا الشيخ ياسر بسم الله الرحمن الرحيم شغل الكاميرا وودي. ولو مش موجودة انسى، لن يرجى منك اي خير. العقل ده تابلت العلم، ما شاء الله. لازم تلمع تابلت العلم. نعم مساء الخير يا باشا، كل سنة طيب. دكتور دكتور امير في الحلقه اللي فاتت بيقول لك ايه، لا ولا اول حلقه تقريبا، قال لك انا قاعد جنب بحر العلم كان المفروض اجيب المايوه عشان انت بجد؟ والله عشان انهل من بحر العلم. يعني كده بحر العلم. بس وزي. وبعدين مش بيقول له مثلا ايه اتفضل بحر العلم، قال له لا ادينا بقى موجه من ابواب بحر. مش عارف الحلقه كانت كلها ايه ده بجد؟ والله حقيقة يا شيخ خالص. ولا ولا عايزين موجه من امواج بحر دلوقتي في البطاطا. خير، يلا استهدى بالله ونبدا، يلا بينا استهدى انا بالله جاهز، ونبدا عشان انا صلى جاهز. الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد. محمد، طيب يا اللهم باشا صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم، بلا معنى اللهم صل وسلم على عليه الصلاة اللهم والسلام. صل يا وسلم الله، اللهم صل ملقتين، وسلم على محمد. فإني عندي كحة شديدة في هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع عني وأن يعينني. اللهم صل لله وسلم الحمد طيب. لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كيف حالكم جميعا؟ رب تكونوا بخير بإذن الله. حلقة جديدة من حلقات المشكلة، والسؤال المرة دي اللي هبدأ بيه هو شخصي خاص بي أنا تحديدا. يعني أنا كنت دكتور محمد، معلش يعني أنا واحد كنت ولا في دماغي وانا مش قاعد ولا ايه ده؟ يرحب بينا يا سعادة الباشا، يا نبدأ بالشيخ محمد، ما عنديش ولا انا عشان بلمع ازاز خلاص ما حدش يسمع خلصت طيب لسه شغال. اول لما لنا ساعة ونص قاعدين تابلت العلم لازم يلمع قبل لما تخلص ان شاء الله. اتفضل يا جماعه، احنا دكتور امين معانا رحب النهارده. بينا. لا صراحة انا ما حدش دعالي كده ليه؟ برضه تسلم. برضه في حلقة واحنا ايه قاعدين بنهزر وبنضحك، قال لك فهزر بقى، مرة احنا كله سكت وبهزر لوحدي. وعمال لك كنت بهزر، مش عايزين ناخد الموضوع يلا بجدية يلا شوية، يلا يلا يلا يلا يلا ابدأ ناخد الموضوع بجدية ابدأ. شوية. يا جماعة رحبوا بدكتور أمير عشان دكتور أمير يعني اعملوا اوه نرحب بدكتور أمير. طيب أقول السؤال؟ طب لتبقى لنا جاهز خلاص صلى الله عليه وسلم. أقول السؤال؟ انت قلت له اقول اسألك صلى الله عليه وسلم. الحلقة بدأ بداية مش مفهوم. يلا بينا يلا بودي بودي. صلى على الرسول عليه صلى الله عليه وسلم. قول السؤال. حاسس ان والله العظيم هقول من هنا هي. لا بتخافش خلاص تمام بتخافش. ماشي، حد واخد باله الشيخ محمد لابس ايه؟ انا كنت متاكد. كنت متاكد يعني. قال لك على فكره مش هقولها في اول حلقه، ما قدرتش. من فحر فحره لاخي. فاكر في الحلقه الاولى محمد حلقه الكتف لما قلت لي اني لايق على الكرسي، لايق على الكرسي وان البنطلون لون الترابيزه. سبحان الله، لا اله الا الله يا اخي، يعجبني الزمان حين يدور. بنطلوني لون الترابيزه ولاي على الحيط. انا ما اعرفش والله، دي هل دي صدفه فعلا ولا دي مقصوده؟ يعني مش عارف انا يعني. ده ربنا سبحان الله، ربنا عشان يعرف بعد كده انه ما يجيش على اخو المسلم واحد عنده هذه الولايه. ايوه شوف وعنده عنده تابلت العلم. شوف لبس ازاي يا حبيبي. لا اله الا الله. خلينا بقى مع بعض طول الحلقه في موضوع ان انت لون الحيطه ده. انا جبت بنطلون معاك مع التربيه. اساله اسال. خلاص اسالك انت. عشان ايه؟ لازم خلاص خلاص. لا لا مش هتفضل رقبتك. وهي بتعمل فوق برضه. ده انسون عشان افوق برضه، انا نفس الحلقات بتتعاد. يلا بينا. هو كده ولسه اما الوفاء بقى علينا. انا والله بس الكحه دي تهدى بس والله. هنتكلم عن موضوع تيشيرت الشيخ محمد بس اصلا. تفضل. طيب نبدأ. اتفضل يا باشا. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أطلب منكم جميعا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عشان ربنا يرزقنا حسن الكلام يا رب، ثم حسن الفهم ثم حسن الاستماع والعمل والتطبيق إن شاء اللهم الله. صل وسلم. دكتور محمد، أنا لما بدأت يعني أول حاجة ليا خالص تعتبر، أنا عشمت بعد كده ده اسمه مجال بقى الدعوة وكده، ما كنتش فاهم ده في الأول. أنا كنت واحد عندي مشكلة مثلا معانا مع الصلاة، إن أنا مش منتظم في الصلاة بشكل معين، وقعدت أجرب طرق كتير عشان أنتظم في الصلاة، وكان ليا تجربة كده. والتجربة على فكرة آخرها ما كانش ناجح، يعني أنا مش بحكي التجربة عشان أقول في الآخر إن أنا الحمد لله بقيت منتظم جدا في الصلاة، بقيت حياتي تمام، لا، أنا بقول إن أنا جربت شوية تجارب بتاع وبحاول يعني. وسجلت ده ولقيت ده ليه انتشار، فلما بقى ليه انتشار فقلت طب ده انا عندي مشاكل تانية كتير. يعني انا كان عندي مشكلة اصلا، هو احنا ليه اصلا بنعبد ربنا، هو ليه ربنا خلقنا، هو ليه كذا، هو ليه كذا، مشاكل تانية كتير وبتكلم فيها، ولا من باب النصيحة، ولا من باب ان انا فاهم حاجة، ولا من باب بتكلم مشكلة واجهتني ليه كذا، يمكن كذا، يمكن كذا، حلول، جربت كذا، ما جربتش كذا، وزي كأنه الموضوع مطروح للنقاش. تمام، مرة واحدة انا لقيت ده اتصنف ان ده محتوى دعوي. محتوى دعوي، وان انت بقى لا خد بالك من كلامك ومن تصرفاتك، وان انت دلوقتي في حد بعت لك يستفتيك ويسألك ويستشيرك، وانت خوي الكبير، واحد يقول لك انا بدأت اصلي بعد حبيبي اذا كنت انا اصلا بحاول يعني، تمام، وانت بدأت استنى تعال خدني محتاج انا جاي. وواحد يقول لك انا اعمل كذا ازاي، لان انا انت كاسح حبيبي، انا اصلا مش انا نفسي اعمل اللي انت بتعمله كده يعني، تمام. وبعدين جالي يعني زي رسائل كتير، او شفت حاجات كتير، ان انا الواحد اصلا المفروض يتوقف عن ده، ومفروض ما يبدأش وما يستمرش في ده غير لما يتعلم ويتأسس عشان يعرف ان هو يقدم بقى الدين بشكل صحيح عشان ما يضلش الناس. هل المفروض انا اتوقف ولا المفروض ان انا اكمل؟ كل شيء من الالف للياء بنتعلمه في الدوره، واخده خبرات من ناس بقالهم سنين في المجال. لازم تبدا بهذه الدوره الشامله، هتوفر على نفسك سنوات من البحث، سيعلمهم القران بصوره شيقه ويكونوا مستمتعين وهما بيتعلموا. عمري خدت خالص هذه التجربه، وسبحان الله اشتغلت على طول بعد شهرين على طول من الدوره. فانصح اي حد فعلا ان هو يخش، صدقا هي من اجمل الاعمال، ما بالك ان يكون عملك هو تعليم كتاب الله. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بص، تعال نتكلم موضوع من وجهتين نظر. نعم. وجهة نظر عاطفية ووجهة نظر متخصصة. تمام. وجهة النظر العاطفية، طبعا خلي بالك احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي، مش بتكلمني عن انصح واحد صاحبي ولا لا، اتكلم مع حد جاري ولا لا، وبين انت مثلا بتتكلم مع واحده صاحبتها ولا انصح اخويا ولا لا. انت بتقولي ايه؟ انا بعمل محتوى متصدر لعموم المسلمين. نعم. صح؟ نعم. ده مش انصح صاحبي، لان انصح صاحبي تنصح صاحبك لو مش عندكش الا كلمه واحده، بلغوا عني ولو ايه. نعم. تمام. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فده كله حلو. نعم. إنما واحد دلوقتي بيتصدر للعامة. نعم. عندي نظرتين. نظرة عاطفية محضة وأنا سمعتها، وإن حد يقول لك طب ما خير، طب ما ربنا يكرمه، طب ما ربنا يتقبل، طب ما بيعمل حاجة، طيب ما عاطفية محضة. نعم. نظرة تانية، نظرة منطقية. هل المنطق بيقول ان انت تبدأ الحاجة وانت مش عارفها ومش متمكن منها ومش متعلمها؟ لو قول لي مجال واحد ينفع فيه كده، يعني الطب مثلا ينفع؟ لا. الفلك ينفع؟ لا. محاسب ينفع هيمسك فلوس الناس؟ لا. ضابط ينفع؟ لا. ايه اللي ينفع ان انا اعمله وانا مش فاهمه ومش عارف عنه اي حاجة واتصدر لعموم الناس في هذا الامر؟ ايه؟ سيبك، مش بنتكلم في الدين. ايه حاجة واحدة في الدنيا ينفع كده؟ في حاجة؟ لا، مفيش. مستحيل. لان الموضوع ده يخالف المنطق. يعني اي انسان عاقل مش مسلم عاقل فقط ولو كان غير مسلم هيقول لك الكلام ده غلط. ما دام تصدرت للعام وهيبقى نفعك نفع عام لازم يبقى عندك الادوات والعلم اللي يكفيك في الموضوع ده. وما ينفعش تيجي تقول لي ليه ما انا كده اصلا بتكلم في الحاجات السهله. لا انت بتتكلم في الحاجات السهله على سكيل صعب. فمردود مش هيبقى على قد اللي انت بتقوله. يعني عارف الحاجه لما بتخرج منك بتخرج كلمه بس بيرجع لك فيها 1000 سؤال نعم و 5000 فهم و 10000 تطبيق. كل ده في الاخر راجع لك يا هيجاوب يا هتجاوب عليه صح يا هتجاوب عليه غلط. طب لا مش هفتح باب الاسئله. انت اصلا ممكن تبقى مش حاسس نفسك. يعني انت ممكن تكون بتتكلم عن حاجه الاخوه الافاضل بتتكلم في الدعوه من البدايه بقول لك انا قلت ايه غلط والكلام اللي قاله فيه 15 20 غلطه بس هو حبيبي عشان خاطر هو مش عارف فبقول لك انا قلت ايه غلط انا قلت ايه غلط. يعني كم مره سمعته فيديو بتاع ده انا شوف يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى ببربش تمام ولما حصل كده حسيت ان ربنا بيحضني وبيطبطب عليا. كم مره سمعت الكلمه دي؟ كتير جدا كتير صح. طب هو الكلام ده ينفع؟ لا طبعا. الكلام دي غلط. الكلام ده غلطه صغيره. الكلام ده يعني يحسب على باب انسانه الاله انه بيتعامل مع ربنا كانسان. تمام. هل هو قصده؟ لا طبعا ولا قصده ولا فاهم ولا عارف. اما اقول لك ربنا طب استنى وانا بتكلم في الدرس كده اقول لك ايه وربنا سبحانه وتعالى عايزك تصلي وقال الله عز وجل قلت لك ايه وقلت لك حديث كلمه عاوزك دي تمام نقيصه بحق الله. نعم. لا اختيار لفظ تمام. وبالمناسبه حد ممكن عايز يقول لك يعني هو كان قصده انا اسال سؤال لو انا قلت لوالدي داخل عليا بيقول لي ايه محمد اعمل كذا فقلت له ايه انت مش كل شويه تطلب مني حاجه زي كده جمع طلباتك بقى كلها في وقت واحد. انا ممكن اقول له بابا معلش انا عندي مذاكره النهارده هل ممكن اعمل الحاجات اللي حضرتك طلبتها مني كلها بالليل او الصبح او دلوقتي الاثنين واحد صح. انما دي قله ادب الاولانيه قله ادب الثانيه مؤدبه. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفاظ. فممكن واحد يدعو الى الله عز وجل بقله ادب مع الاب هتبقى قله ادب مع ربنا سبحانه وتعالى سوء ادب مع الله عز وجل دي مصيبه سوده. نعم. دي جنه ونار. طب هو فاهم هو مش فاهم هو مش عارف هو مش عارف يتكلم. حاجه بسيطه جدا هقول لك حاجه وده كتير جدا. حاجه مستحبه انا بسالك اهو دلوقتي حاجه مستحبه او بلاش انا انت بتسالني بتقول لي مثلا ينفع انا بصلي دلوقتي متعود اصلي السنه بتاعت الظهر ينفع ما اصليهاش؟ تمام. السنه تعرفها ايه؟ السنه ما امر به الشارع على سبيل لا على سبيل الالزام. لا على سبيل الالزام. فالسنه تعرفها سياقها الشرعي ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام. انا سمعت دعاء سمعتهم تمام وهم بيقولوا في السنن ما تعملهاش عادي لن تأثم. كلمه يعني واحده كانت ده في مثلا موقف واحده بتقول لي ايه لحد لواحد بتقول له ايه انا وهو بيقول باستحباب النقاب فبتقول له ايه انا عايز اقلع النقاب فلا ايه اقلعي عادي هو اصلا مستحب. شيل كلمه النقاب. انا جاي دلوقتي اسالك بقول لك انا بصلي قيام الليل بقى لي سنتين ثلاثه حلو وبصراحه تعبت وعايز ابطله. هتقولي ايه؟ بطله تمام. بطله ده خطابي. خطاب الشرع بالنسبه لقيام الليل ايه؟ صلي ولا لا تصلي؟ صلي. خطابي انا في للسنه ايه؟ لا تصلي. والعكس بالعكس المكروه بقول لك ايه؟ كتير من الدعاه بيعمل كده بيقول لك ايه؟ اعمله عادي. اعملوا عادي ده مكروه مش على سبيل التحريم. ده انا مش بتكلم غير خلي بالك على فكره هو اولا مش عادي ده بسم الله الرحمن الرحيم. رقم اثنين انا بتكلم بس عن ضبطه اللسان ان المستحب خطاب الشرعي ليه افعل فلو قلت لك حتى فتحت لك باب ألا تفعل أفعله، أفتح ده بنفس الخطاب الشرعي. ولو كلمتك عن النهي أكلمك عن النهي اللي هو المكروه بنفس الخطاب الشرعي. إنما اللي حاصل إن الشخص ذات نفسه، أنا أكاد أقسم إن اللي أنا بقوله ده عامة الدعاء الشباب ما يعرفوش أصلا، بل قد يظن واحد دلوقتي هو بيسمع يقول لك لسانك مش مظبوط شريعة، مش مظبوط دين، مش مظبوط. لا كلام عن ربنا ولا في الأمر ولا في الفعل ولا في حاجات كتير جدا جدا. كنا لسه في درس من فترة قصيرة وبنتكلم عن هو ليه الأئمة لما بيقول لك إصلاح الذات وإصلاح القلب مبني على معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وتلاقي الشاب من دول هاري نفسه في قراءة كتب أسماء الله وصفاته ويقول لك ما بتغيرش. أيوه مش هتتغير. طب يعني هو الأئمة غلط ولا أنت غلط ولا ما يعني إيه؟ يعني مين اللي غلط؟ اللي غلط إن أنت مش فاهم الجملة، يعني إيه مبني؟ يعني أعمل إيه؟ فهو معش ده، ما يعرفش ده، فبيقول الكلام. انا اسف يعني زي غالب الفيديوهات بتاعت ايه خمس طرق يخلوك اول ما تتتر يعني ايه. لا ثانية واحدة بقى ده بيغلط نمام. ثانية واحدة خلصت ده اصلا ده غلب ده. لا والله بكلم جد. هو عشان تدخلوا الحيطة يعني تغلط فيها يبدي عشان دلوقتي خمس لا لا لا في فرق بين واحد فاهم الناس عشان تفتكرش ان انت بتخبط. لا لا مش قصدي يا ابني فاهم الناس يبدي عشان تفتكرش قصدي ايه مش تعرف لا طلعوه بره يعني انتقل من مرحله الهزار لمرحله الزعيم. ان واحد يكون محتواه عباره عن بيحفظ كلمه اراها وممكن غلط ويقوم قايلها واحتمال يقولها غلط ويبقى معتبر ان دي دعوه بس. لا انا لما بقول لك خمس طرق بقول لك يعني ما بيكونش ده محتوى اول ما بيبقاش ده محتوايا ومش هو ده الغرض. والبقول ده في سياق ايه وبقوله صح ولا غلط وعموم دعوتي بتطلع انسان سوي ولا بتطلع انسان عارف ان هو مليون في المية داخل الجنة حتى لو عصى ربنا سبحانه وتعالى عادي. واحنا شفنا ده وده موجود، مفيش توازن. الفكرة فين؟ لو انا مش متأسس مش متعلم مش متخصص مش مش مش حاجات كتير قوي هطلع اتكلم الدعوة بذوقي الخاص. وده انتوا هتشوفوه كلنا شايفينه ان ممكن تلاقي واحد يطلع يقولك ايه خمس حاجات هتدخلوك النار حتى عملتهم وما عملتهمش. فاهم؟ هو طبعه كده طبعه شديد غلس. فاهم؟ طبعه صارم طبعه ناري. تمام؟ وفي واحد تاني زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرنا وما تقلقش خالص ربك رحيم عملت ما عملتش. ايوه ده بيحصل. احنا قلناها في حلقه زمان قديمه من الشيخ احد المشايخ كان بيقول لك ايه كان بيقول لك وخلي بالك دي صغيره اعملها عادي. فاكر؟ نعم. قال لك دي صغيره اعملها عادي وخلاص وخش خش توضى الموضوع تبقى نهي الخطاب بتاعه التحريم والراجل بيقول لك اعمله عادي. ليه؟ ده جهل. ده جهل. ليه؟ طبعه الشخصي هو اللي هيغلب. فواحد طبعه الشخصي هيبقى الصرامه، واحد طبعه الشخصي هيبقى الرفق، واحد طبعه الشخصي هيبقى طب فين طب ومين بقى اللي هيقول لنا دين؟ ربنا نفسه. مين اللي هيقول لنا التوازن؟ اللي اتعلم اللي اتربى اللي فاهم وبيعرف يفهم. فلو انت ما اتعلمتش وما تاسستش وقعدت في حته ولبست بدله هتبقى كبير عليك ومبهوقه. ولو فضلت في المكان اخشى ان يكون هذا الامر استدراج وتضليل للناس وانت هتظن ان انت ساعتها بتعمل ايه خير خير لانك بتتكلم في الدين. وقابل واتكلمنا في الموضوع ده كتير قبل كده في المنتج اللي خارج بقى لسه امبارح بكلمه في التليفون واحنا عمالين نصرخ. تمام؟ في ايه انت يا عم تشتغل في انت بتعمل ايه دعوة يا الله عز وجل صح؟ كلمت كام واحد من يوم ما بدأت؟ كلمت كام واحد النهاردة؟ بقول له احنا كلمنا كام واحد مش مسلم؟ قال لي احنا عمالين نلم من ايه؟ ما بنقنع المسلمين بالاسلام. نلم على المسلمين. تعالى حبيبي اسمع كلام ربنا. تعالى اعرف ربنا بيقول ايه؟ تعالى اعرف امر ربنا ابوس ايدك اسمع كلام ربنا. ليه؟ لان الناس عندها تصور عن الاسلام خاطئ فبقى معتبر نفسه ان هو زي الفل بثلاث اربع خمس ست حاجات. ده لو عملهم بنسبة 30%. فانت المنتج اللي بيطلع ده المنتج مين؟ يعني الحجاب الحجاب اللي موجود لأي كلام ده. ده كان اقتراح شيخ يا ياسر. ده كان اقتراح داعية. بجد والله. اه والله. والله. لا اكيد يعني. والله بس بس بس ده كان اقتراح داعية بس خلاص مع انا. يعني مش البنات مش مع موضة معينة والطرق. هو كان اقتراح ان بعض الناس عندها السنس بتاع اعمل له خصم. هي بالاخر كده. اعمل له خصم. ففتح للبنات ان ممكن يبقى فيه خصم. كده احسن من ما فيش. فهموا الحدوتة لعبوها لوحده. اه. انما اللي فتح الباب ده والله زمان يا محجبة مش محجبة. يا محجبة متبرجة. ده المجتمع المصري ده كانت بتبقى فيه محجبة وما بتصليش. تمام؟ الحجاب ده كان اه الحجاب ده والحجاب له شكل معين. مين اللي فتح؟ الناس الفساق والناس اللي لا لا لا لا خالص. اللي من جلداتنا اللي بيتكلمون بألسنتنا. بس ادالهم مفتاح ان انت ممكن تعمل ايه؟ خد الموضوع بالتدريج، خد الموضوع بخطوه. صليش الظهر 4 ركعات، صلي ركعتين ربنا يكرم. تمام؟ طبعا في الظهر ما بيتقبلش كله، انما ده مش حجاب. فبقى في ايه؟ طب خدي حته، طب حطي ايه؟ طب فاهم؟ وبالمناسبه وان جيت للحق هتيجي تقول ايه؟ النهارده بنت مثلا عامله 50%. بص بقى فرق اللسان، اللسان. اللسان المظبوط. طب كده احسن ولا مش احسن؟ احسن ما فيش. غلط. كده اقل سوءا. كده اقل سوءا، انت مش كويسه. انت اقل سوءا. انت اقل سوءا بالنسبه للثانيه اللي مش لابسه طرحه خالص. اللي بتلبس عريان خالص، انت اقل سوءا، انما احسن دي تعرف اهل العلم بيقول ليه بجمهور العلماء على ان صلاه الجماعه مستحبه. جمهور العلماء خلافة والحنابلة خلافة لكده طبعا. تمام؟ بس جمهور اهل العلم عارف بيقولوا كده ليه؟ من احد اهم الاحاديث العمد في الباب ده. بيقول لك ايه؟ صلاة الفذ افضل من صلاة الجماعة، افضل من صلاة الفذ ب 27 درجة. فجمهور العلماء لما سمعوها، انا هقول لك كده عشان تبقى بص هتلاقي انت هتفهمها بنفس الحدوتة. لما اجي اقول لك ايه؟ منى اجمل من سهى. يبقى الاثنين ايه؟ جمال. جمال. احمد اطول من محمد، يبقى الاثنين ايه؟ طوال. محمود ده محمود اقصر يا ابني من من من من من شادي، يبقى الاثنين ايه؟ قصيرين. نعم. ينفع اقول لك العربيه اسرع ولا الزرافه اطول؟ مفيش لان مفيش وجه مقارنه. فلما اهل العلم قالوا صلاه الجماعه تفضل صلاه الفرد، يبقى الاثنين فيهم ايه؟ فضلك. يبقى كده رغم وجود الاحاديث الثانيه اللي فيها نوع من انواع التشديد، الا ان قال لك ده بقى الكلام عن المنافقين والكلام عن معرفش ايه والتحفيز عشان الاجر وهو، لان انا عندي حديث بيقول ان الاثنين مشتركين في الفضل. يبقى الصلاه صلاه الفذ جائزه، ولكن اللي بيلتزمش بصلاه الجماعه يضيع عليه اجر كبير و ولكن مستحبه على قول الجمهور صلاه الجماعه. تمام؟ فانا لما اجي دلوقتي تيجي تقول لي ايه ده لغه، ما تيجي تقول لي إيه؟ ده احسن كده احسن من غيرها. لا هي مش احسن من غيرها، هي اقل سوء من غيرها، هي عملت ضرر اقل من غيرها. على فكره فعلا كلمه صغيره جدا بس انا بالنسبه لي كفهم. يعني لو جيت تقول لي في حاجه معينه مثلا دي احسن من ما فيش، طبيعي هيجي جوايا كده ان الحمد لله يعني هي خطوه وبتاع. بس لو قلت لي ده الكلمه الثانيه اسمها ايه؟ اسوء. اقل سوء. اقل سوء. او لفظ ثاني الشاب يفهمه. يعني ممكن حد يقول لك ايه؟ يعني انا هقول له اقل سوء، اختار حاجه تفهم، يختار حق يعني. بس نفس المعنى. نفس المعنى. لو قلت لي ده اقل سوء هفهم ان انا لا لسه غلط ومحتاج اغير الموضوع ده. صح. في حاجه هتطمني جدا في الغلط اللي انا فيه، وفي حاجه هتخوفني من الغلط انا فيه. بالظبط. فلازم تبقى لان انت ايه؟ داعيه. يعني داعيه. الواحد بيدعو الناس، يعني الداعي اللي هو يصيح بالناس، الذي يدعو الناس، اللي هو يأتي بالناس، اللي انا عايز انقل الناس. شغلة الداعية اشتبعت كلها مبنية على تغيير الناس من حال الى حال بس. نعم. مش ان انت تعمل فيديو، مش ان انت تعمل درس، مش ان انت تنزل كتاب، مش اي حاجة. ان انت تغير حال الناس، المطلوب هو التغيير. ده اللي انت بتدور عليه. طبعا التوفيق من عند الله عز وجل، بس المطلوب هو ايه؟ التغيير. فلو بتعمل دعوة يعني انت بتطلب التغيير. ايه التغيير اللي انت بتطلبه؟ من البعد الى القرب. فانت بتقول للناس تعالوا قربوا، فانت لازم تبقى عارف الناس بتقرب بجد ولا لا، وهم في في في المنطقه الخطره ولا في المنطقه الامنه، والمنطقه الامنه دي تمام من هنا لهنا، والخطر دي من هنا لهنا، وبخرج منها ازاي. مش حدوته يلا بينا نعمل فيديو عشان خاطر ناخد ثواب خالص. ساعات شباب تكلمني في التليفون يقول لي انا عايز اعمل كذا وكذا، اقول والله بيصعب عليا، بس بقول له ايه، بقول له لو قادر تتعلم وتعاني في التعلم، وقادر تبتلى بلاء الدعاء وتعاني فيه، ادخل. بعض الناس تقول لي ايه بس بالراحه على الشاب، ما هو ده اللي هيحصل له. مش هيحصل له، هيحصل له. ده غير الثالثه اللي هي ايه، لو قادر تحاسب امام الله عز وجل على كل خطاب دعوي انت قلته، كل خطاب دعوي يا اسطى، تخيل كل كلمه وكل فيديو وكل حاجه انت قلتها هتحاسب عليها، كل حاجه. اثر بقى براحتك. فتيجي تقول لي بقى اختصارا عشان انا طولت قوي خالص، هل اعمل اكمل؟ ده ما يتفتحش عن ده الا لما اكون عارف انا بقول ايه، وعارف بيتقال ازاي، والتوابع بتاعته ايه بالظبط، والتوابع بتاعته ايه. طيب صلى الله على النبي، صلى الله عليه وسلم. انا سامحوني يا جماعه، النهارده مش هتلاقوني احسن حالتي نظرا لموضوع الكحه اللي مضايقني ده. الحمد لله انا اللي في احسن حياتك. اه والله مش عارف. هو طبعا عشان عشان اصلا الشيخ محمد، انتوا انا قاعد باصص له وشايف وشه بس. عشان هو من الحيطه والبطرون الترابيزه سهل الافيه، سهل الافيه عشان خاطر لا ما فاهمينه، فاهمين انت فاهمينه في التعليقات. والله لو فت بس الحمد لله، كانت حلقه باظت. الحمد لله ربنا يرجعنا. ده توفيق ربنا بقى. أو والله ان في الوقت اللي هو عايز يتم اليوم اللي انا مش فيه منهمش. اه طيب راجل كبير معلش. اه والله يا ابن السن. اه صلي الله يختم لنا بخاتمه السعاده يا رب. بس دلوقتي بعد الحلقه طول عمر ما حسن عمل يا رب العالمين. دلوقتي بنتكلم على يعني انا عندي كذا حاجه ودكتور محمد بيتكلم. مثلا امر اللسان، انضباط اللسان في امر الدعوه. ساعات انا بس بظبط كم حاجه كده، وهو يعني وافقني او لو حب يختلف. انه بيفلت منك لفظ دي حاجه، وان يبقى ده اللفظ المستخدم عندك دي حاجه. طبعا خلاص طبعاً. متفق بنسبة يعني قد اكون انا بتكلم اقول لك ربنا عايز منك ان انت تعمل مش عارف بتاع، فلتت لسان، فلتت لسان. عشان بس الناس لا تظن انه ايه، انه لو فلت لساني فانا قلي انا انسنت الاله، فانا لا لا لا لا لا لا في حاجات فانت بتتكلم بتتزحلق. ولا شك ان كل ما يعني اهل العلم والكبار ما عندهمش بقى فلتت اللسان دي خالص، يعني كل ما مستواك عالي كل ما فلتت اللسان دي اقل، ولكن فلتت اللسان لا طبعا متفق معاك خلاص. فدي حاجه تمام حلو. لكن في الشيخ محمد يقصد هذا الذي خطابه دائما ابدا ربنا هيطبطب عليك ويحضنك، فاهم يعني اللي بيختم النص منضبط بشكل عام، كل حاجه منضبط اصلا. اه برضو امر انه المنتج الدعوي بتاعك عامل ازاي، ده في غايه الاهميه وفعلا يثبت ان انت داعيه ولا لا. بس انا في تعليق في حته انه اوعى تفتح بقك غير لما تكون لميت بالعلم. ماشي صح، لانه ده صعب اصلا. يعني ايه ده صعب؟ يعني هو يعني الشيخ حوين الله يرحمه ويعفو عنه يا رب العالمين كان بيتكلم انه في اخر عمره ابتدى يزود عدد ساعات القراءه بتاعته ل 16 ساعه يوميا طلبا للعلم. نعم. فانت انت اه بالظبط، هو بيقرا ايه دلوقتي صح؟ نعم بحفظ الله عليه. فطول يعني او كبر بحر العلم ده، مش ده بحر العلم عموما خلاص. ده حاجه كبيره جدا ان انت تفضل تتعلم، تتعلم الى ان تموت. نعم صحيح. لكن في فكره اسمها انك تتعلم المساله. صح. يعني ايه؟ نصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكره كلنا مرينا بده، الكليه دي كانت بدايتنا اصلا. ان انت ربنا سبحانه وتعالى يعني خلينا نتفق اتفاق انه الدعوه اختيار او اختبار. الله عز وجل هيختارك وهتختبر في هذا المكان. ليه؟ لانه الامر مش بايدك. بمعنى لو بصيت لبدايه محمد ولا امير ولا ياسر ولا فلان ولا علان، هتلاقي ان اغلب الناس بدات بشيء قدري كده، يعني حصل حاجه ادت الى انه بدا خلاص كده. يعني ظهورك على السوشيال ميديا في الاغلب ما كانش قرار واضح وصريح ان انا يا جماعه انا النهارده انا الشيخ ياسر بسم الله الرحمن الرحيم شغل الكاميرا وودي، لا خلاص كده. نعم. فانا طيب انا عملت كده وكتب لي القبول. نعم. لانه كتير من شبابنا ربنا يحفظهم يا رب، شباب دعاء وانا عارف انهم بيتفرجوا علينا وياما اتكلمنا مع بعض، فهم بيتفرجوا فهيسمعونا، فلازم يفهموا ده. ففي بعض الأحيان بيكتب لك القبول، هذا القبول قلنا اختيار و... واختبار. نعم. فهو اختيار، فخلاص انت بقيت مختار دلوقتي ان انت تبقى داعية، هذا اختيار. نعم. خلاص كده. نعم. واختبار، هتبقى قد ده بقى ولا لا. م. فمش الفكرة انك تكون مخلص العلوم قبل ما تبدأ، ولكن الفكرة ان انت ما تتكلمش في موضوع من غير ما تتعلم. نعم. حلو قوي. وتبقى قد فكرة ايه؟ انه حطني هنا. يا بص يا سيد، احنا اتحطينا هنا، يعني انت اتحطيت على الكرسي ده بامر الله، انا هنا بامر الله، ده هنا بامر الله، ده ابتلاء كبير جدا. نعم. فينبقى قده يا مصيبه. والله. نعم. فينبقى قده يعني ايه؟ يعني انا مش متعلم قوي وربنا اختارني وظهرت، لازم اتعلم، لازم اتعلم، لازم اتعلم واجري في العلم لاحق اللي بيجرى ده. الاحق المكان اللي انا فيه ده. اصلا الداعيه اللي مش هيتعلم مع الوقت هيموت. ليه هيموت؟ طول الوقت بتتكلم. فمع الوقت ممكن تلاقي نفسك ما عندكش شيء جديد يتعلم، ما عندكش علوم، مفيش، ما بتطلعش على شيء جديد. ومش بس ده يموته، ان الداعيه اللي مش بيتعلم بيغلط كتير. وما يغلط كتير، الدعاء اللي موجودين على الساحة أهل الحق مش هيسكتوا، هيردوا عليه أو يصلحوا أو ينفروا عنه أو يقولوا بلاش فلان، فيزعل فيتضايق فيتفتن أو يسيب ويبقى زعلان ويقول لك الوسط إيه، سامو ومحدش بيحتوينا. هو أصلا اللي قاعد لوحده ما بيتعلمش. فالفكرة في إنه إذا ربنا سبحانه كتب لك القبول، أنا مش بقول لك اقفل صفحتك النهاردة أو أنت بقى عندك عدد من المتابعين فخلاص بطل، لا، ولكن تعلم قبل أن تتكلم. نعم. أنا هتكلم في مسألة ليها علاقة مثلا بالصيام، مسألة ليها علاقة بالصلاة، مسألة ليها علاقة ب... ب... ب... ب... بذكر، مسألة ليها علاقة بكذا، أتعلم. نعم. وأنا عايز أقول حاجة في كلمة الوسط دي يا شيخ محمد، الله يرحمك بقى، يعني الإيه؟ عايز أقول حاجة في كلمة موضوع الوسط ده. خلاص وسط الدعوه يعني. خلاص والدعاء بيسمعونا ويوصلهم ده ان الوسط فعلا. قال لك يا زلمه الوسط سام، لا هو سام الوسط سام. لا لا انا مش عشان مش محتك قوي ف انا خليني اعدلها عشان احنا كلنا بنتكلم عن انضباط اللسان يعني. كله يعني لا طبعا يعني الكثير الكثير من الدعاء طبعا ناس 100 100 وزي الفل. نعم. بس حقيقه انا لو هتكلم على وسط الدعوه، أنا مستشعر إنه مفروض يكون هذا الوسط أكثر ترابطا وأكثر اهتماما باللي طالعين وأكثر مساعدة لهم وأكثر رحمة بهم. أنا آسف، أنا في أول دعوتي أنا بسم الله أنا أحكي لك حواديت. أنا أحد الناس كان بعت لي لو دي الدعوة ولو ربنا هينصر بيك الدعوة يا اخي الله عز وجل لا ينصر الدعوة. يا لو منك مش عايزينها يا عم. اسبوعين شيخه شكر فيا. تبعت يا شيخ امير ربنا يوفقك يا رب. انا تلعب مع الشيخ امير حبيبك انت بتعمل ايه؟ واحد كتب فيه مقال طويل عريض قال هذا الارجوز الذي يسيء للدعوة ومش ايه وبتاعه. بعد كده والله ما اعرف ليه فتحت الرسائل ما بيني وبينه، لقيت قبلها باسبوع 10 ايام مثلا قلت لي شيخنا الحبيب لما تيجي جده لازم تيجي تزورني ومش لا يا غلا يعني. فحقيقه ده موجود يعني. فانا انا مش مع اللي الشيخ محمد قاله الا لو جربنا ان احنا ننصح الاخ وجربنا نقربه وجربنا نعلمه وجربنا نحضر له وجربنا نقف جنبه وجربنا نجمعهم وجربنا نعلمهم وجربنا فأظهر لك ان دي مش القصه اصلا. انت فاهمني غلط يا ابن خالتي. انا دخلت الدعوه عشان فلوس وعشان صوره وعشان بتاع بتاع. بقى ساعتها ايه، انا مش مختلف معاك. انا متفق معاك. ساعتها بقى احذر منه واتكلم عنه وبتاع والكلام ده. لان برضو في عالم الدعوه لا، في كثير كانوا في حضنك وانت طلعتهم براك بالطريقه دي بالاسلوب الطريقه دي والعكس يعني، ده موجود وده موجود والعكس. نعم صحيح. بس انا اقصد بس بتكلم فيها يا شيخ محمد انه يا جماعة احنا ده دور، ده دور الدعاء دول، انا الداعيه اللي بقول له تعالى اتعلمنا. بس خلينا اقول لك حاجه، عشان نعم. عايزين نركز في حته، هل احنا ماشيين مع الشباب اللي طالعين ولا مع الكبار يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ الاثنين. طيب خلينا واحده واحده، عشان انا اقول لك بس، عارف الحدوته بس لما تيجي؟ شيء يذكر استنى يا بس، مولانا. مش عايز بس انا نوع عندي في آلام. غلطه ايه؟ ما انا عارف، ما انا مش عايز اعرف انا غلطه ايه؟ ان انا اقعد متعمد. دلوقتي اكلم الولد قد ايه ابوك ما يستحقش البر فما بيبروش. لا لا ولا لم نفسك، تمام؟ لازم تبقى بر بيه. طب مو اما اجي اكلم بقى الاب هكلمه هو لوحده، تمام؟ انما فقول يلا. اصل هما امير، والمهم انه بيحصل ايه؟ استنى والله بيحصل ايه؟ انت عارف، ماشي تمام؟ يا عيني. بيعكوا، طيب ما انا جاي اهو والله. والعك بيبقى، وتجيب الشاب وتجيب الشباب هو مش عايز يتعلم، مش عايز والله، في كتير والله مش عايز. هو ما هو معلش، معلش انا اسف، انا اسف. احنا عندنا حالتين، حالة ان واحد جابها من تحت وهو ده الصح، او هو ده اصح وضع، اقصد بذلك مش صح وغلط، اقصد بالغ الاصح يعني من باب الصحة، يعني هو صح، هتبقى صحته الدعوية حلوة، تمام؟ لو جابها من تحت، اللي هو التزم، تعلم، تدين، تعلم، اشترك مع شيخ في دعوة، تصدق، شاف الحدوتة بتمشي ازاي، ساعد، عمل، راح، جات، بقى عنده خبرة، بقى عنده كذا، وبقى عنده تمام، بدأ يمسك حاجات صغيرة كذا، بيكبر يكبر، ده افضل وضع نعم على الاطلاق، نعم بست ده افضل وضع. وبيبص وهيخليك في، يعني هتتجنب، ان تتجنب كمية اخطاء غير طبيعي. وتجارب سيئة ومواجهات مرهقة غير طبيعية فعلا، نعم مش ممكن. ده أفضل حاجة. نعم اللي بيحصل بقى مشكلة فين دلوقتي؟ إن النهاردة هو بيصحى الصبح عنده كوميونيكيشن سكيلز عالية جدا، اللهم بارك عليه، عنده حضور، يقوم ماسك موبايل، تمام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معهوك محترم، تك تك، بقى داعية. فأنت بتبقى قدام أمر واقع، ده تمام. هو المسلك الوحيد؟ لا، انا بتكلم في مسلكين. المسلك الاولاني أنا انا صح. بقول لحضرتك ده اختار، اختاره واختاريه الاخوات اللي قاعده، ده المسلك الاولاني. وبالمناسبه انا بقولها لك، مفيش مقارنه بين الداعيه اللي طلع في مدرسه شيخ وبين الداعيه اللي طلع لوحده، مفيش مقارنه، مفيش مقارنه بين الداعيه اللي عنده قدر من العباده والداعيه اللي لوحده، مفيش. مفيش مقارنة بين الداعية اللي اتعلم تحت رجل شيخ واللي اتعلم من على السوشيال ميديا ومن الفيديوهات والشروحات الكتب على اليوتيوب، مفيش. مفيش نعم. مقارنة ما بين الداعية اللي نشأ في دعوة قائمة ما كانش هو فيها النجم، ما كانش فيها رأس الحرب، تمام؟ كان بيتفرج، عارف يعني علي بابا، الراجل بتاع علي بابا ده الصيني ده، الراجل الملياردير ده، اقسم بالله انا دماغي راحت في علي بابا ولا 40 حرام. لا علي لا بابا. لا، علي بابا انت بتاع برضو موقع علي اللي بابا. هي زي امازون كده. اه بالظبط. اه ايوه علي بابا ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك عايز تتعلم صح قوي، اول ما تبدا ابدا في اورجنايزيشن بس متوسطه او صغيرة. صغيره. ليه؟ خلي المكتب اللي انت شغال فيه كل الموظفين كده في اوضتين ثلاثه، فتعرف الموضوع بقى مش ايه حاجه ضخمه جدا، ميلات رايحه وميلات جايه، لا ده المحاسب اهو، اللي معرفش مين اهو، الاستراتيجيك مانجر، يعني الدنيا كلها في الملموم. فلما تطلع في دعوه حد متوسط، تمام، او صغير، ايه اللي يحصل؟ هتشوف التجربه، الدعوه بتتعمل ازاي اصلا، يعني ايه شيخ، يعني ايه الحدوته دي، تمام؟ وتكون بتحضر لشيخ كبير فبتتعلم من ادبه، وهو لما ده كله يحصل، ده الاختيار الافضل. انما هو بيصحى الصبح يلاقي نفسه متابعه نص مليون، مليون بني ادم. فده بقى انت بتتكلم عليه. دول انقسموا قسمين، واحد بجد متعجرف مش عايز يتعلم، وشايف نفسه ايه؟ شيخ. ما احنا بنتعامل مع الشباب، فتلاقي الواد انت عايز تديله، انت عندك تعارض بين حاجتين، عايز تعلمه دعوه وتخليه يتواضع، وفي نفس الوقت عايز تديله بقى ايه؟ الايه؟ الشغل. لو اديته دي هموته، انهيه، اقتله. ولو هو تمسك بديه ولو هو تمسك بديه ضيع. ولو على فكره، والمصيبه السود، لان بعضهم بيقول لك ايه؟ اللهم لك الحمد، انا بقالي دلوقتي داخل لي في كذا سنه وما اعرفش ايه ومكمل. هيقول لك الانح، واحتمال يكمل ولغايه ما يموت. ولكن ده مفسد. ده مفسد، مفسد فساد شديد، فساد شديد، يعني فساد شديد. ففعلا انا متفق مع الشيخ امير في الحته بتاعت ايه، لو هو هنا قدامك حاجه من الاثنين، يا اما عندك جدول دوري دعوي خصصه الى اقل حد تمام ينفع يخليك متواجد في الدعوه اللي انت بتعملها، عشان ما اقولكش عشان ما تسيب، لما تسيبها يعني يعني هي المشرحه مش ناقصه قلتلها تمام. ولكن التخصيص ده قدامه سرعه تاسيس خرافيه، لان انت دلوقتي حالا بتحارب انت في الميدان تمام. التاني هحاول اجيبه، هقعد اتكلم معاه، مفيش استجابه خالص، لا طبعا خلاص اعمل ايه، سواء ولد او بنت. وعلى فكره دي رساله مهمه للدعاء الصغار، لازم تسمع. اه لازم تسمع، يعني لما شيخ يكلمك ويوضح لك خطأك اسمع. يا عم اخويا الراجل ده، انا كنت بعمل حاجه، كلمني قال لي يا امير انا شايفه، والعكس لسه امبارح بالليل مرجع، امبارح بالليل مرجعني عن حاجه بالليل امبارح، كلمني قال لي يا امير انا شايف ده لا ما ينفعش تعمله. قلت له يا عم انا مبسوط كده يا عم، ده قال لي يا عم ما تعملوش يا عم، يا عم قال لي ما تعملوش وخلاص مش عملته ايه. فليه خلاص، ما لازم اسمع اخويا واولى لازم اسمع شيخي. نعم. وفكره ان انت مجرد ما هتشوف نفسك فوق هذا المستوى انت بتضيع، بتضيع. فهي رايح جاي رايح جاي. نعم. يعني السابقين في الدعوه اللي عندهم دعوه سابقه وقدام لازم يساعدوا وياخدوا بالايد ويجتهدوا ان هم يعلموا الشباب دي ويدوا لهم فرصه ويعملوا لهم دروس خاصه ويقوموا بيهم. ده دورهم قبل ما انتقدهم او اسفه منهم او اقول ان دول عيال صغار ما لهمش لازمه، لا انا لازم اساعد. والصغير ده لازم يفهم انه صغير. انت مش كبير بالاكونت يا حبيبي، الاكونتات دي سوشيال ميديا، يعني في واحد بيرقص باسدال عنده اضعاف اضعاف اللي عندنا. فهي مش حدوته فولورز، حدوته علم، فانت عارف انت مكانك العلمي فين. فلازم تبقى قد المكان اللي ربنا حطك فيه. فدي مهمه جدا. زائد التصدر الدعوي في شيء من ان انت تجهز نفسك تماما لتلقي سهام الجميع. صحيح. خلاص كده، يعني انت في حاجتين مهمين جدا، الناس بتتعامل معاك كدعيه ازاي، يا اما بتتعامل معاك بانها بتضعك في منطقه مش بتاعتك خالص، منطقه ان انت الذي لا تخطئ، فانت البني ادم اللي كل فيديوهاته صح، كل كلامه صح، وكل افعاله صح، لو كده كان يبقى عليا الصلاه والسلام. فبما ان ما عليش يعني مش انا، فاذا انا عندي اخطاء وعندي فيديوهات لما هرجعها كمان شويه هقول يا جماعه انا اسف جدا امسحوه، فيديو غلط انا همسحه واقول فيديو غلط، وعندي افعال قد تكون خطا الى هذه اللحظه وحد يراجعني فيها وارجع، لان ده طبيعه البشر. فالداعية لو اغتر بالمنطقة اللي الناس حطته فيها دي، ان انت هذا العالمي اللي ما حصلش، نهار ابيض ضعت ودقت طعم نفسك وحسيت بنفسك وحسيت بذات، رحت في السلامة. طيب والناحية التانية، ودول غالب الناس على فكرة، يعني اللي هيعاملك عادي اللي هيعاملك صح دول ناس قليلة قوي. هو واضح واحد هيضعك في في في في مصاف الانبياء، واحد تاني هيضعك مع الشيطان الرجيم تحت الارض. مش تتكلم في الدين؟ أوه. تاجر دي. أوه. تاجر دي ونصه وحرام وكده ويلال والديل وكده. والحاجات الحلوة في العموم ليك انت تشان بيها. فاهم؟ ده عنده فيلا. مرة شفت. مرة عنده فيلا. تخيل. عنده فيلا. أيوة يعني. مرة شفت بوست بيتكلم عن ثروة أمير. طبعا انا بالنسبه لثروه امير تحديدا طبعا على يدي على يد انا يعني على يدي يعني تمام، هو دفع اللي عليه فاهم، انا بعت اللي عليا صحيح اقسم بالله انا سددت ديوني انا ربنا كريم فاهم. فاحنا بنتكلم يقول لك والله والله شفته تمام، وعارف انت الفيديوهات اللي بيجي حد يقعد يتكلم عن النجوم والفنانين وبتاع، فكان بيجي عليك انت 500 مليون جنيه عنده 30 دي ده عجبك انت على فهو والله وعنده قصر قصر امير عنده قصر ايوه مش ده اللي بنتقابل فيه اللي هو انا عايزه قصر وعارف شجر الشقه اللي تحتيه ومعرفش ايه ده عيني. طب انا طب هاتوا طب ما فيه احنا اصحابه نصور في الاصل بدل ما بيجي ستوري نصور في الاصل ده احنا كنا بنصور تحت الارض تمام. فيعني فعلا الناس بتقعد تتكلم وحاجات مش موجوده. طب هاتوا. طب هل يحمد بقى الرجل ان هو يكون عنده فيلا وقصر؟ يحمد حلو، بس في الداعيه لا، في الشيخ لا. واحد تزوج واحده جزا الله خير، طب تزوج اثنين ايه اللي يعيبه؟ ولا حاجه. ثلاثه اربعه ايا كان لا ده عنده قصر ومتجوز اربعه وهو متجوز واحده وخلعاه اصلا ممكن مش اي حد يعني تمام حلو. طب واحد عنده عربيه اتكلم عليا عربيتين ثلاث ان كان امتيازات عاديه ممكن يبقى واحد عنده ما عندوش عربيه اصلا وواحد عنده عربيه واثنين ثلاث صح وعنده ثلاث عربيات وقصر ومتجوز اربعه الفاجر. تمام يلا ايه ثاني فاهم تروح بقى الحاجات اللي هي العاديه فهي تضاف لي على سبيل الايه الاهانه والشين والوعي. طب ليه لا وتعالى افترض انهم عندي وافترض انهم عنده يعني كمان وعلى فكره والاعجب كان امين قالها لي بص السهام معلش انت قلت لي اثرت فيها من ساعتها قال لي تبقى الواحد بيعلم الولد من دول والبنت من دول ويعرفوا على السوشيال ميديا بيحضر له وبيسمعه ومتابعه بقاله 3 4 5 6 10 سنين ويشوف بوست واحد بس بيزمه فيه يقول لك اتخدعنا خلاص في المده اللي فاتت دي كلها اتخدعنا فيه فعلا والله فعلا احباط شديد فيك واحد ما يعرفوش واحد عمره ما شاف منه حاجه اصلا وانت يعني انا معاك يا ابني من وانت في اعدادي يا ابني دلوقتي اتجوزت وخلفت ده حاجه من اعدادي يا ولد دي الدعوه تقوم قايل لي انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر بقول لك انا اتخدعت في الشيخ امير اتخدعت في الشيخ محمد اتخدعت انت صدقت صحفي ما تعرفوش انت صدقت مذيع عمرك ما شفته يا ابني في يوم من الايام والله اتذكر الراجل اللي هو كان هاجمني وهاجم ياسر وما هاجمكش انا واحد مش هتقول اسمه قلت له ما شافكش يعني تخيل هاجم امير وياسر والله هاجم محمد بقى ما جابش سيرته دي رساله للصحفيين وال يا جماعه والله بنفضل نقعد نضحك ضحك وبنقعد يعني تعرف لسه تعرف ما هاجمكش ليه؟ تعرف ما هاجمكش ليه؟ انت نفس اللون الحيطاني لسه قال بص بدون ذكر اسماء في العمره اللي فاتت قابلت رئيس كان معايا يوسف تمام قابلت رئيس تحرير حاجه وخلاص تحرير حاجه من وقلت له فلان الفلان اللي هو مش لا اللي هو مدير التحرير حاجه زي كده يعني اللي هي شغلانه جامده يعني جوه تحت رئيس التحرير قلت له انت فبيسلم عليا قال لي ازاي حضرتك قلت له قال لي على فكره انا فلان الفلان شغال في جريده كذا قلت له ايه ده مع فلان قلت له ده شتمني قال لي قلت له بس ده كذاب تمام ده قال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا والكلام ده ما حصلش واقول لك بقى ده ده ده ده فهو والله اعترف هم عارفين انهم كذابين والله العظيم شغال معاه يعني انتوا عارفين انت عارف انت كذاب تمام يعني انت عارف ان انت نصب طب فانت هتلاقي ده مين ده المتابع بتاعك واخوك وحد في الدعوه وصحفي فزي ما الشيخ بيقول لك كده ايه تلقى السهام من كل جانب ايوه يا سيدي انا والله يا اخي والله افتكرتها وانت بتتكلم دلوقتي قال لك وقد التقى امير منير مش عارف مين واتفقوا على انضمامه للحزب ونزوله في الانتخابات وكان هذا في نادي سبورتنج فانا كتبت تعليق على الخبر انا كتبت تعليق اصلا فيما اتذكر يعني قلت له يا باشا انا موافق على كل القصه دي فين بقى نادي سبورتنج ما انا ما اعرفش مكانه اصلا يعني انا قابلت الراجل دعمنا بالله فين سبورتنج ده فاهم فالفكره انه يا ريت بقى مثلا هذا هاجمك والتاني صدق اللي هو مثلا اللي انت بتدعوه لا ده في بعض الاحيان حد من من من من بني جلدتك من الناس الدعاء يقول لك شفت امير طلع مش عارف ايه محمد طلع ايه فانت كداعيه انت ما تفتكرش ان الموضوع شيخ لو سمحت هتتصور معايا فولورز وتصوير في الشارع وبتاع لا لا لا انت جهز نفسك لتلقي هذا لتلقي حد هيحطك في مصاف في الانبياء وحين تخطئ هيخسف بيك الارض وواحد تاني هيخسف بيك الارض هيخسف بيك الارض من الاول خلاص طيب هل ده معناه انه عشان بس يعني نحدث بنعمه الله انه ربنا سبحانه وتعالى ما منش علينا بشيء من الدعوه يا نهار ابيض احنا رزقنا بفضل الدعوه وربنا سبحانه وتعالى رفع قدرنا بفضل الدعوه صحيح وبقى لينا قيمه في وسط الناس بفضل الدعوه واحنا طبعا وفضل الله اولا واخيرا يعني ده اقصد بها فضل الله عز وجل علينا بالدعوه ولما انت بتبص في مرايتك تبقى عارف انت ايه واني لا استحق كل ده نعم، ولكنه فضل الله والدعوة صحيح. سبحان الله العظيم التي رزقنا الله بها. ففكرة ان انت تبقى داعية دي باكج يا معلم، فتبقى فاهم بقى يعني الداعية ده مش تاخد فولورز بقى حب الناس، في ابتلاءات كتير، لا في بلايا، وفي جاهز. حاجات تعرف تقول، خلينا نكون صراحة مش هتكلم عشان خاطر ماشي، في حاجات تعرف تقولها ودلوقتي نعرف نتكلم عليها، في حاجات مش هنعرف تقولها. نعم خالص. نعم فاستعد برضو ليها. بس معلش انا عندي دي صعبه فعلا ان واحد يميز فيها، لان انا كنت فيها فتره كبيره جدا، اللي هو الكلام اللي حضرتك بتقوله ده لما جريده معانا كتبت حاجه معانا او الكلام اللي بيتقال ده. انا عايز اقول ان هو فعلا بيعمل مشكله، والمشكله اللي بيصدقها بيكون معذور. يعني حضرتك دلوقتي قلت اللي متابعني بقاله 10 سنين ومره واحده قال انا اتخدعت فيه، انا اسف انا بقول ان انا كنت شخص من الاشخاص دول. انا كنت متابع الدكتور امير فتره كبيره جدا ومره واحده قلت انا اتخدعت فيه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ده بيمثل ها عشان لا لا ده بجد، ده بجد ده الدكتور امير عارف كان ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده. ايه ده فعلا؟ انا مش مخدود يا ابن خالتي، انا عارف هو انا والله اول مره ده بجد. وانا فهمت بقى وانا اتخدعت فيك انت كمان مخدودين. بس انا طبعا لما اتخدعت الدكتور امير، يعني انا مش من النوع بقى اللي هو ايه ده وبتاع، لا بقول يعني لا حول ولا قوه الا بالله، حتى دكتور امير وبتاع يا خساره وبتاع حرامي تجري في الاعضاء. ايه اللي بيحصل؟ عنده اثر في الميديا عامه، فيها مهاره كده ان بسهوله جدا نقدر نقلب الحقيقه. ولما الحقيقه تتقلب على ايد ناس، المفروض بالنسبه لي انا واحد من عامه الناس، ولا كنت بعمل فيديوهات ولا اعرف اي ولا لي علاقه بالسوشيال ميديا ولا اي حاجه، تمام؟ وبعدين لقيت دكتور امير نزل اعلان عن تقريبا كورس معين او حاجه معينه او كده، تمام؟ شفت الكلام على صفحة الدكتور امير، والله ده كلام جميل جدا حلو، ايه المشكله اللي فيه؟ يعني ما جاش في بالي حاجه. وبعدين لقيت واحد تاني منزل حسبه كده بيقول ايه ده انت عامل كورس مش عارف كان بكام ساعتها، اضرب في الحضور مش عارف كذا، قلت هو عارف منين عدد الاشتراكات؟ يعني لو اضرب في الحضور مش عارف 100 واحد، الراجل ده مطلع 3 مليون جنيه في ساعتين، حاجه حسبه كده. فوهل ده يا رب واللي كتب كده يا رب يرزق ضعف ده بس يا رب. انا بقى معلوماتي في، انا واحد من عوام الناس يعني برضو، طب ليه؟ طب ما يعمل حاجه كويسه، لان هو بيتكلم اللي بيتكلم الكلام ده بيقول لك يعني طب ما نخفف على الناس وازاي كذا في ساعتين، طب هو ده العلم، طب ده الطريقه، طب ده. فيبدا الواحد ايه يعني يحس فعلا هو الراجل ده بيتربح، هو الراجل ده مش عارف، بس في شك بدا. حلو، يجي شيخ تاني كان شيخ ساعتها وصفحه بالعلامه الزرقاء الموثقه مش عارف بتاع، منزل فيديو كده بالظبط، فيديو مش بوست، للدكتور امير وهو بيقول نكته وبيقول ادي يا عم الكورس ابو مش عارف 3000 جنيه. ببص لقيت شغلت لقيت نكته، عبي يا عم الهوا في ازايز وبيعه للناس. انا ساعتها ازاي فعلا بقى انا ادفع الرقم الفلاني ده عشان احضر في الكلام ده ويقعد يتقال لي نكت مش عارف، ولا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين ايه؟ لا والعدد موجود فعلا، الراجل الاولاني كان حاسب حسبه ان في مثلا 300 400 واحد مش عارف. لا الفيديو ده كان فيه مثلا 1000 واحد قدام دكتور امير بالحسبه اللي هي اللي انا سامعها الاول. الكورس جاي فيه كام واحد يا بصراحه؟ ده ثانيه واحده كورس كافي لا ده كل ده غلط، ده كل ده ما فيهوش معلومه واحده صح. بتاع 20 باين ولا 20 لا ده بالحسبه بتاعت الراجل الاولاني دول مش 3 مليون، ده 10 مليون مثلا في العدد اللي انا شفته. كان المسرح بتاع كنا بنروحه زمان ايام الزمن الجميل. فانا واحد قاعد عادي جدا شخص طبيعي يعني خلاص ما بقتش خسرت دكتور امير. ولا انا نيتي وحشه، ولا انا بكره الدين، ولا انا بكره الدعاء، ولا مش ده، انا حزنت قوي يا خساره. انت عارف الموقف ده لما حصل؟ في واحد جه قال لي قال يا دكتور انا زعلت منك من ساعه موقف كذا كذا اللي هو المحاضره دي. فقلت له تمام. قلت له حضرتك مش هتدافع عن نفسك؟ قلت له لا. قال لي ليه؟ قلت له عشان انا هيتقال عليا بدل المره 100، فلو كل مره هيتقال عليا هبقى مسؤول اطلع اوضح لك يا سيدي يعني بلاه. مش عايز بلاش. نعم بص سبحان الله، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. على سبيل المثال، المثل ده هضربه لك في ثواني. يعني المحاضره دي كانت ب 3000 جنيه، ما كانتش محاضره، كانت كورس. كورسيته كان مدته 8 مرات على شهرين اظن. خلاص التحضيره عدد المحاضرين كان كام؟ 2. تحضيره خد شهرين كمان. نعم فانا بتكلم في كام شهر تقريبا؟ كان في 4 شهور خلاص اتعمل له اعلانات واتعمل له صرف عليه شويه صرفنا عليه خلاص. الحضور كان مثلا 20 فانت بتتكلم توتال اللي طلع 60 خلاص كده. ال 60 دول على 4 شهور ب 15 على 2 مهزله على 2 ب 7.5 ده لو فرضت ان ما صرفناش حاجه انا كنا صرفنا فتقريبا الواحد طلع له توتال اللي طلع في الشهر بتاع 5000 جنيه. المعلومات دي بقى المعلومات دي انا ساعتها قال لك ايه؟ قال لك 3000. انا شفت البوست ده قال لك 3000 في 1000 حضور ب 3 مليون في محاضره ساعتين. انا اقصد ايه؟ صلي على التاني بقى وهنرجع خطوه لورا. انت كداعية طالما تصدرت العامة من دلوقتي ده هيحصل معاك. ولما ده يحصل معاك لازم يكون عندك التحلي بالصبر. وديهم بقى هدية مني والتطنيش. يعني ايه والتطنيش؟ يعني اغلب ما يثار عليك مش هتحتاج ترد عليه اصلا. نعم. ولو اهتميت ورديت بتفتح باب للهات والخد. يعني ايه؟ لا يا جماعه دول كذا كذا كذا يقول لك لا ما حصلش طب كذا طب كذا طب كذا كذا. فانت لازم يكون عندك حكمه ارد امتى واسكت امتى. ممكن اقول كلمه للجمهور مش للدعاء بالظبط ده اللي انا كنت عايز احكي الموقف ده اصلا. بس انا بس انا عايز للدعاء اخلص وانت كمان خلاص. فلازم يكون عندك حكمه ترد امتى وتسكت امتى. دي مهمه جدا. نعم. انت ارد وامتى اسكت. نعم. خلاص هذه حكمه في غايه الاهميه. الحته الثانيه كنت عايز اقولها نسيتها فانا هسيبها للشيخ محمد دلوقتي يقول الرساله ولو افتكرتها اقولها. هي كلمه بايخه بايخه قوي يعني. الناس في الحوادث اللي زي دي اما منصف فما بيسمع الحاجه حاجه زي كده وهو مهتم فبيدورها في دماغه تمام بيدور الكلام فلو وجدوا في باب الانصاف خير. يعني هفترض ان بجد بجد بجد شيخ امير كسب في حاجه 20 مليون دينار. الله يوسع عليه. يعني وحش بجد يعني والله بكلم جد. احنا عرفنا تمام طبعا احنا هنبرشط عليه في حاجه كتير جدا عشان من المنظر تمام ان هم يجوا بس خدام بس هم يجوا والله ولو مليون دينار واحد تمام بجد بجد وحش. تعرف يا ياسر والله العظيم وربي يشهد انا وانا ماشي بعربيتي لما بلاقي عربيه تحفه ماشيه جنبي والله بفضل ادعي لصاحبها ربنا يبارك له فيها. لما بضرب عيني والاقي ان اللي جوه عليه سمت التدين ببقى عايز انزل ابوسه. الف مبروك حبيب قال ايه ده انت معاك عربيه كده الله ليه؟ ده تلاقيه بيتصدق بيدفع زكاه ماله وبيتقي الله عز وجل ما بيبذلهمش او نرجو ذلك. ممكن ما يبقاش كده طبعا ويبقى عليه الحمامه تطير والحمامه دي كلها انما في الجمله ان بترجو له. طب ما كانش كده يا رب يبارك له يا رب يبارك له وانا زعلان ليه؟ وانا الرزاق. انما في ناس قلبها مش حلو لما تشوف النعمه لحد تزعل ايا كان ولو حد كمان عنده مشكله بقى مع ان هو ايه ده هو انت شغال في الدعوه يعني تكسب اخره ودنيا كمان. لا ده كتير قوي. لا لا ايه فيه ده على فكره مش شرط يقول كده بشكل صريح بس في قلبه. نعم. فلو حد منصف هي ربنا يبارك. نعم. ايه مشكله لو حد مش مهتم مش هيفرق معاه ودول على فكره عدد مش قليل برضه مش مهتم اصلا تمام. في بقى واحد وانا قلت ان انا هقول كلام بايخ في واحد خفيف ايوه قوي. انا عايز اقول للشباب دول حاجه والله العظيم انا اسف اللي هيحط نفسه ولد او بنت راجل او ست في موطن الخفيف انت اللعبه اللي بيلعب بيها الاراجوزات مش الاراجوز اراجوز اكبر منك انت اللي يلعب بيك اراجوز. انا لا ارجو منه خيرا الشخصي قصدي خلي بالك ده مش واحد ده عنده علم وما عندوش علم دي طبيعه شخصيه. هو شخص خفيف انا عارف ان انا كلامي رزل بصراحه بس رب يعني الكعبه الكلام ده. انا عايز اقول للدكتور ان هو ده اغلب الناس أنا مش قصص خفيف انا مش ولو انا مش جوه المجال ولا فاهم الميديا بتعمل ايه يبقى ايه يبقى ايه يبقى ارجع خطوه لورا واسكت. معرفش بص يا ياسر، الامر فيه فتنه. الناس في ايه مشكله؟ في شيوخ قالوا على يا حبيب قلبي الشيخ ده، الشيخ ده خفيف او حاقد. الشيخ ما انا بقى بره القصه دي كلها، هميز يبقى خفيف برضو. هميز ده ازاي؟ مش بص، يبقى احنا نبقى فاهمين. انا بص يا ياسر، انا عارف ان كلامي غلس وبايخ ودمه تقيل، انما في ناس، انما الناس في الدنيا طبقات. طبقات. نعم. ممكن يتقسموا بالفلوس، ممكن يتقسموا بالتدين، ممكن يتقسموا بالسلطه، وممكن يتقسموا بالعلم، وممكن يتقسموا بالعقل. اعلى الناس على الاطلاق اصحاب العقل، المواردي كتاب ادب الدنيا، الدين والدنيا. اول حاجه بيقولها لازم تربي نفسك عليها وتهتم بنفسك فيها، ولو مش موجوده انسى لن يرجى منك اي خير. العقل. العقل ده تجيبه، ده اللي لو ما يبقى صاحب سلطه هيعمل العدل باذن الله، وهيعرف يشكم الدنيا صح، وهيعرف يدورها صح. ده لما يبقى شيخ هيحدد اهداف حقيقيه ويمشي في وسائل حقيقيه، ويطلب من الناس المطلوب، ويتعلم. ده اللي تحطه في اي حته وانت مطمن. ده اللي تجوزه بنتك، ده اللي تسلمه شغل، ده اللي لانه عاقل. انما الاحمق يلك منه الارض. ولو متدين. ولو متدين طبعا. ولو شيخ. بل هو اسوأ الانواع. ولو شيخ. يعني الاحمق لما يبقى متدين او شيخ، انت متخيل هو بيؤثر سلبا في الدعوه دي؟ بيوقع من اخوانه قد ايه؟ انما هات لي بقى، هات لي اللي بيتكلم ده، ده مش عاقل. لذلك انا بقول لكل واحد من دول، مش من باب المسبه والله، نمي عقلك، خليك عاقل، اسكت، خليك تقيل، تمام؟ لما تلاقي حد بيثنى عليه اتقل، لما تلاقي حد نجمه عالي قوي اتقل، ما تقفش بسرعه. لما تلاقي حد بيهاجم اتقل، اسكت، ما تزعلش منه بسرعه، خليك تقيل، تحكمش على كل حاجه. في ناس عندها انا لازم اقول رايي، انا بقول ده متخلف عقليا. احنا في زمن لو عندي راي في كل حاجه في الدنيا ابقى مجنون. في اخوه وفي افاضل، يعني فيما يبدو للناس، يحصل حاجه في جوه مصر، سياسه يتكلم، اقتصاد يتكلم، دين يتكلم، غزه يتكلم، امريكا يتكلم، سلاح جديد معرفش ايه يتكلم. انت عندك كل حق، انت يا ابن اللذينه في ايه؟ تمام. طبعا اهل بقى التخصص في كل فن بيشوفوا هبدايه، هبدايه واحده منهم، هبدايه هنا وهبدايه هنا وهبدايه هنا وهبدايه، هو مجموعه من الهبدايه. بس هو بيعرف يعمل ايه؟ بيعرف يتكلم. وهو يا عيني فاكر ايه؟ ان الامه الاسلاميه والشعوب العربيه كلها مستنيه رايه، عشان في 85 ألف لايك، أنا قلت لك رقم مش قليل برضو، و 30 مليون لا والله ولا حد مهتم. دول شوية ناس برضو اللي بيتبعوا حضرتك عشان خاطر حضرتك ليك رأي في كل حاجة، برضو ناس إيه؟ خفيفة زيك، فبيسقفوا بسرعة، ودول يوشكوا إن هم ينقلبوا عليك، تمام؟ فيشتموك بسرعة. اللي أنا عايز أقوله مش بقى كده، أنا عايز أقول الكلام للشباب، خليك تقيل، خليك تقيل. اما الترند يطلع ما تحكمش بسرعه، لما المصيبه تحصل ما تصوتش بسرعه، ما تقولش اي بسرعه، ما تحكمش على الراجل ان هو حلو بسرعه او وحش بسرعه. احنا ساعات نصحى الصبح، ممكن اقول حاجه من غير زعل، يعني اكس من الناس، احد الدعاء عمل كام حاجه بوف، يعني بوم، 10 مليون في 15 مليون في 20 مليون، انا عارف ده ده ده ده, ده عين. وفي حالة من الانبهار العام حصلت، انا كنت بقول ايه؟ معلش انا اسف، انا اسف، انا تقيل. تمام. لا ده فنكوش. ليه؟ عشان 1 2 3 4 5، هتفكر في الموضوع. طب نتناصح عشان خاطر يلم الدنيا، عشان خاطر الدنيا تمشي صح. وبعدين هو رافض، مش موجود النهارده، مش عشان خاطر انا جامد، عشان خاطر هي بتمشي كده. فاللي بينساق ورا الثناء يقول لك احبب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوما هونا ما، عسى ان يكون حبيبك يوما ما. هم كده اول ما الناس ودي عامه الناس. فلو انت داعيه اعرف ان ده عدد كبير من الناس، انما لو انت من الجمهور اوعى تختار لنفسك الدنيه. عارفين عمر بن الخطاب لما كان بيقول ولما نعطي الدنيه في ديننا، انا بقول لك ولما نعطي الدنيه من عقلنا. يعني انا لا احب ان انا ابدا، بالذات الراجل والست والله اكيد، بس بالذات الراجل. مين الراجل او الشاب الصغير حتى لو صغير اللي يحب يوصف ان هو خفيف، كون وجهة نظره بسرعه، وكان يقول اراء متسرعه، وردود افعاله مش محسوبه. يعني انت خف... يعني دي كل دي مزمات كلها كلها كلها حاجات مقرفه. كتبت رايك بسرعه، ضحك عليك بسرعه، اوعى تعمل في نفسك كده. الله رساله يا شباب، اوعى تختار لنفسك انك تبقى سفيه واحمق. اللي بيعمل كده سفيه واحمق. اسمع، لو مهتم حلل لقيت ان الموضوع مش باين، كمل سكوت شويه وهيبان. ما لقيتهوش، لقيته باين خلاص، ومش شرط. حتى انا عرفت ان فلان ده نصاب، عرفت ان الموضوع هو انا لازم اتكلم، هو لازم اقول، لازم اضرب يعني. وساعات في الكلام اللي هو ايه، ايه رايك في فلان وفلان، والله لا نعلم عنه خيرا ولا شر. الراجل هو المقياس دلوقتي، سلمته. فاهم؟ فاهم يعني، ما هو احنا لازم ما تقولش قرين انت عليك خلاص. اهدى سيكها سيكها. انا بقول لك كويس، الحاله دي بتتصور انها تعبان اصلا، فدي يعني ايه، لو قايل لك هتبقى مش هينفع تدفع. كلمه عدله يا ما نقولش. نعم. حتى الاخوه احنا اليومين دول عندنا برضو حاجه من قايله 60 ميله، اللي هي ايه، كل شويه واحد يكلم حد، شيخ او داعيه او او او او ايه رايك في فلان. فبقى في واحد، هم مين علماء الجرح والتعديل؟ وسؤال بقى، علماء الجرح والتعديل زمان، الجرح والتعديل، الجرح والتعديل كانوا بيتتبعوا الناس. الجرح والتعديل معناها ان العالم، عالم بيروح يسال، بيقول ده صادق ده كاذب ده شهيد، ده معنى الجرح والتعديل. فكان بيروح يشوف، هو تلحلح تهزهز مكانه، يروح يقرا يشوف يتكلم يكتب يرجع عنده العلم بالراجل ده، صح؟ انت ما بتعملش كده، انما انت حد قاعد في مكانك عمال تقول ايه، فلان محترم فلان مش محترم، فلان على الجاده فلان. وعلى فكره، واللي بيقعد المجلس ده بالذات لما يكون معزول عن عامه الناس، بيبقوا بالنسبه له غالب الناس ايه، مجاهيل. لما احنا بقى بنتكلم مثلا، ابقى انا راجل خفيف وبسال واحد حتى لو كان شيخ او حد محترم او حد محترم، بس عارف ان ملوش علاقه بيه، تمام، واساله، ابقى انا راجل خفيف اصلا، ومن الحمق ان انا اسال. نعم. من الحبق ان انا اسال، تمام. طب سالته، يقول ما اعرفش. نعم. لعله رجل، انما الكلام حتى اللي بيوحي ان ايه، والله لعله عنده غلطه ما نعرفهاش، او عنده ما اعرفش ايه، لا، الكلام ما يبقاش كده، الكلام ما يبقاش كده. نعم. وده بيزعل، ده بيزعل على فكره بقى. هل بيؤثر؟ اديك بقى الزتونه، ولا حاجه. ولا حاجه. لا يؤثر عليك في دعوه، واعظم من ذلك ورب الكعبه، لا يؤثر عند الله. انا لو مخلص في دعوتي وكل الناس ضدي وماشي على الجاده وبحترم نفسي وبتعلم وبعمل باللي بتعلمه، لو كل الناس رايها فيك وحش وكل الناس ما استجبش، الله عز وجل يراك واعلم ان انت على خير. قررت ان انت تكون الشخص اللي عمال يحكم على خلق الله، يبقى ان انت تكون مزروع معدول وبتدعو، ده مش مستني الناس عماله تعدي عليا، تمام. انا بدعو ده وبدعو ده وبدعو ده وبتكلم مع ده وبروح لده وبعمل ده وبتاع، ما انا اللي بعمل ده، انا اللي هحكم، تمام. انما ما بقاش انا بقى، يا اما من السفاهه ان حد يسالني، يبقى احمق اللي بيسالني ده، احمق حقيقي. لان انت تسالني، راح اكلم ميكانيكي بقول له ايه، ايه رايك، عندي نقص في فيتامين في حاجه معينه، بيطلع لي علامه بيضه في جلدي، اخد لها ايه؟ ده ميكانيكي، تمام. او ده مثلا دكتور عايز اساله عن مثلا ما حاجه في القرايه، او ده ما اعرفش ايه، او ده عندي، انا برضو بسال امير عن كل الناس. لا، امير ما يعرفش كل الناس، ما يعرفش كل الناس. فدي من الرحمه برضو اللي الشيخ امير كان بيتكلم عليها. وده في الدعوه، وعايز ارجع بقى نقطه خطوه لورا، لو لم يتاسس في الداعيه في ذاته بالعلم والعمل والصحبه الصالحه والإخلاص طبعا قبل كل ذلك، والترابط مع إخوانه، و و و و و و مجموعة من الأمور كتير جدا، لو لم يتأثر الحاجات دي هتنزل عليه، هتقسمه نصين. نعم. لأنه هيقبل. تعرف الأهل الحديث بيقول لك إيه، إن الأقران كلامهم يذهب على، مش فاكر كان الجملة إيه، اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يذهب بعضه بعضا او حاجه زي ذلك، مش طبعا مش تخصصي يعني، تمام. ان يعني واحد انا انا انا وامير لنا نفس العلم ولنا نفس الحدوته ونفس البعض ونفس الاقرار، فهو هيتكلم يعني في حته كده بتاعت ايه نفس يعني متضايق، فهيتكلم عليها، فعرفت انه اتكلم عليها كلمه فكلام عليه كلمه كان نفس بشري، يقول الكلام ده يذهب بعضه بعضا طالما ما فيش دلائل وما فيش حدوته. لا نصدق ده ولا نصدق ده في كلامهم مع بعض. لان هم اقران معروف، تمام. ليه؟ لان لو دخلت الغيره في الحدوته عدم الانصاف يظهر. نعم. فانا عايز اقول ان ده النهارده بيحصل مش في الاقران، بيحصل على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بيحصل بين اصحاب الفن المختلف، بيحصل بين واحد. عارف لما تلاقي واحد يقول لك ايه، شفت مغني المهرجانات الفلاني مع عربية كذا وفيلا كذا ومرتبه كذا، هو عمل ايه عشان خاطر يبقى عنده كل ده وانا عندي ده؟ الكلام ده بيحصل جوه ده. يبقى اخ طالب علم، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، بقاله 20 30 سنه حاجه يعني كده، ولسه في واحد طالع بقاله سنتين ثلاثه وربنا سبحانه وتعالى رزقه قبول مرعب. فتلاقي التاني ده بيذم ده ليه؟ على رزق رزقه الله عز وجل اياه. طب هو التاني ده مهم، ده ده ده ده الواد عيان تعبان، لمه لمه هيجي ينبهر بيك وهيفرح ان انت علمته، دار له وعلمه واعمل له درس. انما الرزاق اذن ان انت تاخد ده وده ياخد ده، اقرا بقى انت الحدوته وروح ايه، روح ادعمه وعلمه وفهمه وعلمه يحضر ازاي، حتى بلاش تحضر له، علمه يحضر ازاي، واللي جاي كله فين؟ في ميزان حسناتك ان شاء الله، هي دي المنافسه الصح. انما اللي بيحصل ان هو ايه، بيغضب من رزق الله عز وجل والله، وبيستكتر رزق الله عز وجل. على فكرة كتير من الناس اللي شغالة في الدعوة يعني عندهم شركيات يعني في ناس عندها يعني يعني في ناس بتطوف بقبور يعني، تمام، ودعاء غير الله عز وجل وعندهم مصايب سودة، بس رزق الله عز وجل حاجة معنا. أنا هعترض على الملك، ممكن يكون مش متفق معاه، ممكن أكون بهجمه، ممكن بس في الموضوع إيه لله، إنما معترض على رزق الذي مصيب. نعم. تاني، أسس نفسك نفسيا دينيا علميا دعويا صحابك الوسط لازم تتأسس، وإلا لو دخلت في الحتة دي ده مجال جهاد فيه سيوف وفيه رماح وفيه احيانا عشوائيه وعدم تنظيم، وضربه من جوه وضربه من بره وخيانه من جوه ومكر من بره. ده مجال جهاد، دعوه مجال جهاد. فلو انت فاكر ان انت داخل كده ايه يعني يلا عايزين نعمل فيديوهات عشان خاطر ناخد ثواب، لا حبيبي، انت ساذج جدا جدا جدا جدا، هتاخد ثواب بس هتاخد طلقه في نص دماغك. ولهذا حكمه طبعا. نعم. بص والله العظيم، بس اقول لك حاجه، ودي حاجه انا عندي فيها نظريه والله العظيم، نظريه، شوف مش شويه. لا مش شويه. هو عيان، نديله الحته دي بتاعته هو عيان ومش عارف يتكلم، ومقعدين معانا راجل مسن انما عنده نظريه، اديله النظريه. انا شايف ان في يعني العاده ابتدت تنتشر امر عليا صح والله الحمد لله، الموضوع بدا يغيرنا، احس ان احنا يعني بدا يغيرنا والله يعني احس ان اتغير. اقول لك حاجه يا ياسر، اقول لك حاجه والله العظيم، من اهم النصائح اللي ممكن انصحها لاي انسان عايز يبدا، خليك سوي. خليك سوي. سوي. نعم. الانسان السوي عندي مقدم عن اي حد يعني. انا لو اتعاملت مع انسان سوي اقدر اطلع منه كل حاجه حلوه. سيبه سوي. سوي. انت ماشي في سكتك، انت بص على حاجتك، انت بصص في ورقتك، مش ورقه حد، مش مركز مين ربنا فتح له ومين لا ومين زائد. لو فرضنا ان احنا فريق فعلا يرجو الفوز فعلا، هل في واحد فينا هيبقى زعلان انه حارس مرمى وفي ناس مدافعين وناس خط وسط واحد هجوم؟ دي طبيعه الفريق. ده الفريق اصلا. نعم. طيب لو الفريق ده هو نفسه قرر انه لا، وشمعنى المهاجم اللي يجيب الجول، انا هروح اجيب الجول، ايه اللي هيحصل؟ هيجي فينا جول، هتتحشي جوان. صح كده. هو ده الامر. يا جماعه هذه الدعوه المفروض انها رحم بين اهلها، بس عشان الناس ما تفهمناش غلط، احنا جايز مركزين في الحته السلبيه عشان احضر هذا الداعيه الصغير او الداعيه اللي داخل ده انه يبقى جاهز، يبقى ناشف، وانه الناحيه التانيه خطاب لمشايخنا واخواتنا الكبار انه انتوا كمان خدوا بالكم ان في حاجات سلبيه، فركزوا ان انتوا تورونا الايجابي، ولكن الامر مليان حاجات ايجابيه كتير جدا، ومليان ناس كويسه كتير جدا، وناس اسوياء كتير جدا. ده في مشاكل اهو، في ناس اسوياء كتير مشايخ جدا. بص استنى بقى، في مشايخ تبص لها، تبص والله العظيم يا ياسر تبص له ترجع اكنك سمعت 20 درس. فين الراجل؟ تمام، احنا بنروح للشيخ، مش عايزين نقول اسماء خلاص عشان خاطر ما ننساش حد، بحد يزعل تمام، ومش عشان خاطر ما حد يزعلوش والله، ولا فارق معاهم احنا مين تمام. انما في مشايخ تشوفها ايه ده، ايه ده، تبقى يقول والله يقول درس انت ممكن تكون يعني، بص هقول لك نوعين، من اول كلمه لاخر كلمه انت بتتعلم، انت فعلا كل كلام جديد، انت بقالك 20 سنه وتتعلم من اول درس لاخر درس، وممكن تكون من اول كلمه لاخر كلمه انت عارفها وكانك تسمع الكلام لاول مره. نعم حصل. تمام، يقول لك بس ايه، مستنيين منك احسن، يبقى تعالى بدري. بص اقول لك حاجه، عامل ايه مع مراتك؟ فسح زوجتك، بس ترجع انت زوجتك دي تطلع لها ريش وتطير. تمام، لان هو حاسس ان فلان مش مظبوط. طب جاب ازاي مش مظبوط؟ ده انا بقالي كتير ما بروحلوش. تمام، ايه الاخبار؟ خلاص صلاه الفجر ايه؟ اخبار قيام الليل ايه؟ اهتم بالورد شويه، جابها ازاي؟ تمام، ويساعدك. في مشايخ كده، وكبار وصغيرين، قصدي صغيرين يعني مش الصف الكبير قوي. تمام، والواحده يساعدك ويرشح لك كتب ويتابعك ويدعي لك بظهر الغيب ويفرح لك قوي قوي قوي قوي، ولما تغلط يقيل العثرة ويكلمك يقول لك خلي بالك صلح كذا، وينصحك ويفرح بفرحك ويزعل بزعلك. بص ده موجود، ده موجود في الإخوة وموجود في المشايخ. الله، وده اللي بيهون الطريق، وده سوي. وده سوي، ده هتلاقيه على فكرة مش شرط يبقى الأكثر علما، يعني ممكن تبقى علمه كبير أو متوسط أو أقل، بس سوي واحد كده رباني. دول موجودين، دول موجودين، لا ما يحتقرش حد، وعارف ان كل واحد في حتته وكل واحد في بابه، وعارف ان احنا بنتكلم بعض. يعني انا بعض الاخوه هو مش اعلى منك علميا، انت ما جيتش، فاهم؟ في كام حد الواحد يعرفهم، لا هو انت بالنسبه له ما جيتش، فك الخط. ولما تقعد في مجلس الشيخ محمد، والله احنا كنا بس الشيخ محمد، الشيخ محمد الشيخ امير، وش يعني مولاه يعني، لا ما فيش. بس هو فكره الادب والتعامل بالخلق الحسن والمعرفش ايه وحفظ المكان، يا باشا ما فيش مكانه والله العظيم على الله، ايه ده، انا ما فيش حاجه خالص. تمام، وانت مش عارف تتعامل معاه اصلا كده، بس هو تواضع. في ناس ربانيه ويسمع عنك الخير يفرح لك الف فرح، ولما يلاقي مثلا عليك هجوم ولا حاجه يكلمك، السلام عليكم، السلام عليكم، ايه اخبارك، عامل ايه حبيبي، بطمن عليك، ما تزعلش، كلنا نظن فيك غير، ويقوم قافل. ايه يا عم الناس، ايه الجمال ده، الحلاوه دي، جمال. انت شوف انت ابتسمت ازاي وانت بتسمع. وفي شيوخ كده وشباب واخوه كده، يعني بعض الحاجات اللي حصلت تلاقي ولد شاب صغير سلم عليك يقول لك ايه، يقول لك شيخ احنا بنحبك جدا، ولد صغير خالص، يعني انت مش مستني منه اصلا الكلمه دي. ترجع اليوم كله اتظبط بسبب كلمه الولد الصغير ده. الولد ده ابوه وامه يعني عرفوا ربه، وربنا اكرمه بنفس سويه. راجع كده هو قال لا، فهو عارف ان انت ممكن تكون زعلان، بس هو صغير مش عارف يتكلم في الموضوع. فيقوم قايل لك ايه، احنا بنحبك جدا، هو نفسه يقول لك ايه، انا مش مصدق. تمام، او على فكره ممكن يكون ما بتتهاجمش، هو نفسه يقول لك ايه، يعني في بعض الشباب وبعض الاخوه الاكبر منك في السن يقابلوك، يقول لك السلام عليكم، حبيبي ايه الاخبار، مستنيين منك اكتر، هو بيكلمك لواء. تمام، هو دي طريقته حلوه جميله، ربنا رب يجازيه خير. الواد صغير مش عارف يقول كده، فيقول لك ايه شيخ بجد يعني كتير بقى شيخ كده، هو بيروح بطريقته. ففي ناس حلوه في كده وفي كده، اختار انك تكون حلو، ابوس ايدك، اختارنا. المشكله ان احنا بيبان علينا حتى لو احنا مش حاسين، لان كل واحد بيطلع ألف مبرر لطريقته وكلامه ورفضه وحسده وحقده والصادق بيبان، عشان بس ما نبقاش احنا من الوقت بنقول هل في ناس بتنتقد بحق، ده لولا هؤلاء نضيع. ولازم انت تسمع، ولازم تسمع، واحيانا بيبقى شديد قوي بس مؤدب. بس شديد ليه؟ عشان بحب ربنا. في اخوه ساعات بتبقى شديده شويه. الامر ديني يا معلم. والله العظيم بيحب ربنا. الراجل ده بيحب ربنا وبيحب الدين وبيحب الدعوه وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم. فانا حروق. زعلان منك، زعلان منك مش عشان خاطر حاجه، يعني ده ما تكفتش عيني، اعرف اللي انت بتعمله ده وبتاع. فده مش حاقد، ده محب وحبيب لك الخير. وبيبان بقى في قسمات وجهه وفي حاجات تانية كتير. فالدعوه عشان بس هل لازم تاسس نفسك لان المعركه شديده؟ بس زي ما المجاهد بيقابل كل ده له اجر المجاهد. وله فرحه الانتصار، وان مات فله اجر الشهاده. فانت كذبان كذبان كذبان كذبان، اديت محاضره الناس فرحت بيها واستفعت بيها كذبان، اديت محاضره فالناس شتمتك عليها بس كانت حق، تمام؟ بس كلمه حق انت قلتها بقى عند ايه؟ عند من يرفضون الحق، برضو انت كذبان عليها. طيب في مبحث بقى، معلش انا عايز ادخل في حته معينه كده مهمه بالنسبه لي قوي قوي. احنا دلوقتي بنتكلم عن المسلم اللي هو الداعيه، وبنقول لازم يتعلم ولازم يتاسس في المكان ده، فيه جهاد. انا دلوقتي مسلم عادي، تمام؟ انا مقتنع ان كل بني ادم بمجرد ما قال ان هو مسلم فهو بيدعو لشيء ما. صح. يعني مش عايز اقول بقى ده داعيه ولا حاجه، هو داعيه بالظبط. انت مجرد ان انت مسلم دلوقتي، مسلم وما بتصليش فانت بتدعو لشيء ما. صح. انت دلوقتي مسلم تاجر، مسلم دكتور، مسلم اي حاجة، فانت بتوصل صورة ده. فبناء عليه انا اصلا مفيش اختيار اذا كنت انا مثلا حابب اخد الخطوة دي ولا مش حابب اخد الخطوة دي. انا حياتي كده كده بالنسبة للناس اللي حواليا وبالنسبة لاصحابي وبالنسبة واسمي اللي هبنيه في اي مجال عمل او كده، انا حياتي كده كده فيها دلالة ودعوة لطريق معين، تمام؟ انا بقول زمان كان المسلمين لما كان حياتهم سوية وعارفين دينهم كويس، فكانوا الناس بيتأثروا بيهم، فالناس تدخل الاسلام بناء عن تعاملاتهم، زي التاجر الامين مثلا اللي سافر بلاد الغرب فالناس دخلت الاسلام قبل كده. يقول لك البلد دي دخلها الاسلام ازاي؟ بالتجارة. هو التاجر ده كان مثلا داعي؟ لا والله ده كان امين جدا، فالناس قالوا ده انت بتعمل ايه؟ آسيا دي في ميزان حسنات التجار. ده ديننا أمرنا بكده، فالناس دخلت في الإسلام كده. أنا بقول زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا، هل دلوقتي يعيب أي حد؟ لأن ده أنا بصراحة حمست عليه ناس كتير جدا جدا. يومك العادي وحياتك العادية وخبراتك العادية اللي أنت تظن أنها صحيحة تنشرها على السوشيال ميديا. أنا مثلا دكتور وفي ديني بصلي وبصوم يعني، تمام؟ ولكن حصل معايا موقف لطيف في الطب وتعلمت منه، شفت معجزة ربنا سبحانه وتعالى في معجزة العين مثلا، فقلت سبحان الله بنتعلم كذا في الطب، لقيت العين دي انت عارف عشان العين دي تعمل زيها ده الكاميرا الواحده مش عارف اتكلفت كذا مش عارف، قمت قايل حته صغيره قوي قوي خاصه بي تخصصي، انا مهندس، فقلت عشان ابني العماره اللي مش عارف عامله ازاي وحطيت كام عمود والاحمال بتتوزع ازاي مش عارف بتاعه، سبحان الله الذي رفع السماء بغير عمد، جبت كده تمام. انا مش عايز اقول ان انا داعيه ولا ان انا بتكلم في الدين، انا بتكلم تجاربي الشخصيه اللي هي بالنسبه لي انا في مجال تخصصي في مجال حياتي، انا بقى محاسب مزارع مش هلاقي حاجات دلالات في حياتي على كده. انا مش عايز اقول هل لو انا قلت ده غلط ولا لا، لان انا الكلام ده ليه ضابط كمان كان اللي قال لي عليه اللي هو الشيخ حازم شومان، يعني ربنا يجازيه كل خير وربنا ان شاء الله يكرمنا يكون معانا مره كمان في المشكله باذن الله. لما كنت بقول له الكلام ده كنت بقول له انا والله انا مش عايز ابقى داعيه اصلا، يعني انا مش التارجت بتاعي ان انا اتاسس واتعلم، انا راجل جرافيك ديزاينر تمام، وفي بس فكره جت في بالي كده مش عارف بتاع، فعايز اقولها ومش حابب ان انا امشي اصلا في الاتجاه بتاع ان هو يتقال بعد كده مثلا الداعيه ياسر ممدوح. انا مش عايز اتقال داعيه اصلا، انا عايز ياسر ممدوح ده بني ادم عادي، حتى يجي بعد كده ناس مثلا يقولوا تعالى اتكلم معانا ولا قول لنا محاضره نقدمك، نقول له بقول له تقدمني ازاي يعني؟ يعني ايه نقدمك؟ ما هو ياسر ممدوح هو بني ادم عادي مش مميز. ومع البني ادم اه ياسر ممدوح. انا والله مش فاهم يعني ايه، يعني يعني ايه اللهم مقدمه؟ صل على النبي. بني ادم ايه؟ اه يعني ايه مقدمه؟ لا بجد والله انا اتغيرت ولا ايه؟ اه انا ايه في ايه؟ انا ساكت يا محمد، ايه ده انا مين ساكت يا حبيبي. تعبان. اه يعني شوف شوف بس شفت اثري يا شوف شفت ازاي انا مؤثر يعني مش اه يعني ده داعيه حتى في الدنيا لا فانا مثلا يقول لي خلاص احنا نقول الداعيه ياسر ممدوح، يقول انا مش داعيه، انا مش داعيه. الداعيه ده اللي هو الدكتور محمد وحضرتك بتتكلم، ده اللي بتتكلموا عليه اللي هو حد اتاسس ودرس وظبط نفسه. انا حد ولا اي حاجه، وانا مش داعيه ومش طموحي ان انا اكون داعيه اصلا. تمام. امال انا ايه؟ انا واحد عادي جدا. ف الدكتور حازم شومان قال لي ساعتها ده يعني يعني مش قال لي ده جميل جدا، بس قال لي يكون في مراجعة. قال لي يبقى انت ما تتكلمش غير ومعاك مراجع، وكل كلمة قبل ما تنشرها تتعرض على واحد اتنين تلاتة يتقال لك تمام اتكلم. ودي كانت احسن النصائح اللي خدتها في حياتي. بقيت بعد كده ما نزلش اي فيديو. ربنا يجزيه كل خير يعني. الدكتور حازم هو اصلا حتى قال لي فلان معاك هيبقى، وقال لي ابعت لي ونراجع يعني. تمام. حاجه كده من الناس اللي بحب اتكلم عنهم اللي هو تلاقيه معاك. ابعت الدكتور حازم شويه يقول لي ابعت لي الفيديو اراجعه قبل ما تنزله يعني حاجه يعني. تمام. فبقول هل ده ينفع بالضبطه دي ان انا بوجه دعوه لكل المسلمين على وجه الارض؟ اعمل سوشيال ميديا لان هي دي وسيله الانتشار دلوقتي، وسيله يعني السوشيال ميديا دلوقتي. زمان كان المسلمين عندهم حاجه اسمها التدوين والكتابه، اي حد كان بيدون يقول لك عنده وقت الكتابه يوميا انا بقعد اكتب كذا كذا. عشان كده لما بقول لما دخلوا مثلا بغداد قال لك لما رموا الكتب في النهر سدت النهر كميه كتب. اي حد بيكتب تجاربه الشخصيه يقعد يكتب يدون يدون. زمان كانت دي طريقه التدوين. دلوقتي ايه طريقه التدوين؟ السوشيال ميديا، الفيديوهات، المقاطع. فلو الناس الكويسين العاديين مش الدعاة ما بيدونوش صور حياتهم العادية، أنا دكتور رايح الشغل قمت قايل كذا، المجال بقى فيه مين؟ بقى كل الناس اللي بتدون بقى إيه؟ أنا صحيت النهاردة عملت، راجل مثلا يقول لك أنا عملت روتين شعري مش عارف إيه، التوافه بقى هم اللي بدأوا يطلعوا في كل حاجة. يعمل لك بقى يومي ماشي إزاي؟ وحياتي ماشيه ازاي، وينصح ويتفتح له المساحات ويتفرد له الساحات. والدكتور المحترم المهندس الناجح اللي كذا كذا يقول لك لا والله، طب ما انا اتاسس. ده ما تتاسسش، لا انت حياتك العاديه دي جدا، العاديه جدا دي، ده نموذج مفقود اصلا ولازم ينتشر. الكلام ده ايه عشان ما ابداش اعك اكتر من كده؟ خلصت ربنا يستر. امسح بقى الحته دي خالص. لا انا مختلف يعني، مش بنسبه كبيره يعني، حوالي مثلا 7000%. لا انا بصراحه لان انا الكلام ده 20000%. انا بقى متفق. انا مختلف بنسبه 7000%. 10 years later. هو واضح ان انا سابق بسنين ضوئيه. لا في امكانياتي الفكريه والعقليه، فانا محتاج اشرح لكم تاني. ماشي. طيب سلام على النبي. أنا كأخ كبير لهذه القعدة وكأهم واحد في الحلقات طبعا مهما كنت ساكت ببقى واردة مالية الحلقة. المهم انتوا الاثنين صح يا ولاد، بس انتوا مش متفاهمين. خلاص تعالى انا بختم رفع راسين في الحلال. بص يا حبيبي، ياس صح وانت صح. ياس بيتكلم عن الشخصية المسلمة العادية التي تقدم محتوى ما، طبيب، صيدلي، مهندس، تاجر، بتاع جيم، بتاع اكل، بتاع كوره، بيقدم محتوى. خلاص طيب حلو. او ما بيقدمش لسه بس عنده القدره على تقديم المحتوى، عنده الوقت والامكانيه والقدره وخلاص. طيب ماشي. وكان عند هذا الرجل حب للدين. جميل. مش علم دين، حب للدين. كويس. خلاص. فهذا الذي يحب الدين انا ادعوه، سواء انت صانع محتوى حالي أو هتبقى صانع محتوى مستقبلي، عشان نزاحم المحتوى السيء، وعشان نخرج من الناس فكرة إنه الدين كتدين حكر على الشيوخ، مش ككلام في الدين. حلو ماشي. الدين كتدين حكر على الشيوخ، فلو سمحتوا طلعوا لنا من محتواكم محتوى يحبب الناس في الدين. أمثلة، أنا بتاع جيم، خلاص كده؟ فيلا بينا أوريكم روتيني اليومي. أول حاجة بصحى قبل صلاة الفجر، قيم الليل، الله أكبر، صورت اللقطة دي، والآن أنا داخل المسجد عشان أصلي الفجر، صورت صلاة الفجر، ثم خرجت وبلعب فاست كارديو يا جماعة على بطن فاضية، وجبت نفسي على المشاية ومشغل القرآن، ثم لعبت تمرين البول، تعالوا أعرفكم عليها، بنعمل كده وبنعمل كده وبنعمل كده وأنا مشغل القرآن. ثم يا جماعة، والعضلات دي فضل من ربنا سبحانه وتعالى وضروري نستخدمها في الخير. ده كان روتيني النهاردة، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلم عادي، طبيب بيعمل عملية، وهو بيعمل عملية قال يا جماعة النهاردة أنا عملت عملية وسبحان الله العظيم، وأنا يا جماعة فاتح القلب النهاردة قعدت، إيه القدرة يا ربي، ما هذا المنظر، وأذن وبطين والدم داخل وخارج وبتاع، كل ده بدقة متناهية، سبحان الخلاق العظيم، شكرا يا جماعة. واحد يا سيدي، واحد عادي خالص في محله بياع، فجي مثلا يقول يا جماعة والله أنا النهاردة حصل موقف ومش عارف إيه وبتاع، وكنت قاعد أبيع وكانت الدنيا إيه، ولقيت ناس نسيت أصلي سنة الظهر البعدية، فأنا قلت لا إله إلا الله يا رب، شوف الواحد اهتم بالرزق إزاي وما خدش باله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإن سنة الظهر البعدية وبتاع، فقلت لا ده أنا لازم والله أصلي. فانا بس بقول لكم اوعوا تخلوا الرزق يلهيكوا عن ان انتوا تصلوا السنة. جميل كده. كل دول اللي محتاجين مراجعه شرعيه، ولا قال معلومه اصلا دينيه متخصصه، هو اظهر للمتلقي مسلم عادي بس متدين، وان الدين ده مش حكر على الشيوخ. طيب. اما بقى الشيخ المتخصص اذا تكلم في امر دين وحكم وفتوى وافعل ولا تفعل، لازم يكون متعلم تخصص وشاطر. حلو. سواء بقى ده كان هو اصلا كل شغلانته شيخ، هو خريج اوقاف، او هو صيدلي دكتور مهندس، لكن لا تتكلم في الدين ككلام في احكام بقى وافعل ولا تفعل وكده الا وان كنت متعلم تماما. جميل جميل. اعترض يابا. طيب ممكن انا فعلا اكون فهمت حته غلط اهو، هتراجع اعترف، وهي ايه غلط. ان هو ان انا فهمت ابتداء ان اوعى كدعيه تتكبر انك تعترف انك غلط، ان حد بيقدم المحتوى ديني تمام وهو ليه لان اول احنا الحته اللي في النص دي انت قلت ان انت مش بذات فيها اسماء، لان انا استحضرت وقلت انت تمام مجموعه او حد من حد من اللي هو هو دكتور وبيتكلم وفي الطب وفي الحدوتة، والنهاردة هو بيعمل برامج دينية وبيطلع على رحلات حج، رغم انه هو لا بيفهم في الدين ولا سلوكه متدين. طب اقول لك معلومة كمان، ولا بيفهم في الطب. والله. فاحنا بنتكلم ان الانسان لما بتديله الحتة دي وتقول له يلا بينا هو ممكن يطرح منه، فده النموذج اللي جاء قدامي شوي. انما لو كان الكلام عن فعلا ان انت حد ابتداء بقى نموذج حياته هو عنده ان هو يقدر ان هو يعمل ده من خلاله، ده ممكن واحد ما يحبش، فكون ان واحد ما يحبش وان انا ادفعه دفعا لاظهار جزء من حياته على السوشيال ميديا، انا ما احبش ده تمام. بل بالعكس، فكره بس على فكره انا يمكن كنت عملت يعني، يمكن حتى لو حد مش حابب اقول له انت ليه مش حابب، وجهه نظري يعني ما لازم تبقى ليك دور. وجهه نظرنا تختلف يعني، انا هميل انا شايف انه لازم يجتهد يظهر. انا هميل للاستكانه، وان انت لو معافى من هذا الامر بلاش ان انت تظهر، بل بالعكس انا بقول للناس يعني ما تطلعش ابنك، ما تطلعش بنتك، ما تطلعش الخروجات بتاعتك، ما تعملش يعني، حاول ان انت تستكين ما استطعت، وانا ارى ان ده افضل اختيار. ممكن نختلف في الحته دي تمام. انما لو هو ارتضى النموذج ده، فطبعا بقى يستعين بالله عز وجل الاذكار عشان خاطر الناس، ولو عنده ولو هيتكلم في الدين مش لازم يبقى على علم، انما احنا بنتكلم في ان هو هيقول حاجه فايده حياتيه في حياته ولها ممكن يكون علاقه بشيء ديني وبتاع، لو عايز يعمل كده انا هقول لو عمل كده جزا الله خيرا، بس برضو لن ادفع الناس لفعل هذا الامر. ليه؟ لان طبيعه الانسان، معلش اتحمل وجهه النظر، لان طبيعه الانسان لو انا قلت له النهارده اتكلم واعمل فيديو، طبيعه الناس تمام انه لو لقى ان في نموذج معين بيجيب هيسوق فيه اكتر. في دعاء كتير ما كانش اصلهم دعاء، ودعاء مش كويسين، ودعاء عندهم انحرافات، ما كانش اصله داعيه، هو اصله حدوته، اصله فيديو حلو من النوعيه دي. عمل 3 4 5 6 فيديوهات، الفيديو اللي كان دين هو اللي جاب. ركز، هو في الحته انا بتكلم عن حاجه، هو اللي جاب ده. في قراء قران كده اصلا يعني، تمام؟ يعني هو كان عنده حاجات غلط، غنى مره وانشد مره وقرا ايه مره، لما قرا ايه جت تمام. فده مش المسلك يعني، هي حتى لو جت مع واحد ما ينفعش ان ده يكون مسلك عام ويدفع ليه. فهو بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، جات الدين ايه قرصت معاه، قال لك طب ما الدين ايه حلو. وعلى فكره ده بيحصل مع اصحاب محتوى كتير جدا، تمام؟ فيبقى هو عمال يدور، وانا قابلت ناس كده وعملتهم بل وطلبوا مني حاجات كمان نتكلم فيها في في الحدوته دي، ان احنا ندور على المحتوى. يعني انا هديك حاجه، قول لي حديث او ايه بيتكلم في الحدوته دي، عشان خاطر بس انا عايز ايه امشي في السكه بتاعت الدين. وعلى فكره وده مش عيب، ولكن هو واقعيا يعني بقى يركب الدين. ماشي، بس هنرجع نقول له تعلم وجوه إيه بقى يركب الحدوته. لما دي تحصل هو بيبقى مش كده اصلا، يعني هو اصلا مش كده. فانا انا هختار ايه؟ هختار ان انت لو مستكين كمل في الاستكانه، انت كويس، خلي السوشيال ميديا بالنسبة لك حاجة انت بتستفيد منها مش حاجة انت بتنتج فيها. عايز ان انت تكتر المحتوى الديني، لو عندك حاجة تقدر تقولها والحاجة دي متراجعة وصحيحة، طالما لو لها لمسة مع الدين قولها، كزي الدكتور وشوف سبحان الله ومعرفش وبتاع. في ناس يعني، في واحد كان بيتكلم عن حاجة جميلة جدا جدا جدا، بيتكلم عن سرعة الضوء والخروج من الكون، وده مستحيل ازاي. فانا اصلا عمال اسمع على الفيديو، يا نهار ابيض ده احنا حته كده. فجميله جدا، جميله جدا جدا جدا، وحاجه كلها فيزياء واحياء وفيزياء جميله جدا. وقال لك ايه، شوف احنا صغيرين قد ايه، بلاش نتجبر بقى بس تك حلو. لو واحد بقى عمل كده، ده ما طلعش حياته وبيته وعربيته بتاع نموذج الجيم وصليت الفجر وعملت، انا ضده بنسبه 100%. يعني ان انا اقول انا صليت الفجر وعملت يعني انا مع ان حد يقوم قايل ايه انا وبعد ما صحيت صليت الفجر ورحت وعملت، يعني يحكي في النص، ودي جميل، جميله جدا جدا جدا. انما حد يكون بيفلوج يومه بالصلوات وبالقيام، انا ضد ده بنسبه 100%. ولو حد عمله انا شايف ان ده خطا، ويا رب يسمعني، تمام؟ ايا كان هو مين، ما اعرفش حد بيعمل كده اصلا، حتى لو عشان ذكرنا حاجه ما اعرفش ان حد بيعمل كده، بس ما اعرفش حد بيعمل كده خالص. بس لو شفته سانكره، يعني حاجه ليه؟ لان لازم ما تبقاش حياتي مشاعر، لازم ما ينفعش تبقى حياتي مشاعر، حياتي ان المشاعر دي خطا اصلا. انما لو في حاجه في وسط الحياه اقدر ان انا استفيد منها دعويا واطلع نصيحه، والنصيحه جيده، وانا ارتضيت ده ومش هتخصص في اكتر من كده، ولو قبلت مش هتعتبر نفسي بكره الصبح، تمام؟ ان انا مطلوب مني فيديو كل اسبوع، ولو لقيت الدين جاف فانا لازم احط فيه دين وبعد كده لقيني طالع، والله ده حصل، مذيع في قناه ووالله ديني كمان، يبقى انا كده اتفتنت ورحت في 60 داهيه. فالتزم بالحته اللي انت بتفهم فيها اكتر من كده، يبقى انت بتتعدى. عايز تكتر، شير امير وشير ياسر وشير الشيخ احمد والشيخ محمد والشيخ محمود والشيخ، واعمل بص وكلم الناس قول لهم انا عايز انفق في، يعني انت عايز تنشر الخير انشره بهذه الطريقه، طالما مش هتتكلف اظهار حاجه مش موجوده في حياتك. وعلى فكره انا عايز اقول لكم حاجه، انا اعرف ناس في حياته كلها، يعني 7-8-9 سنين اللي فاتوا دول نزل فيديو بس، وفيديو ضرب جدا بس، ودكتور مش حاجه تانية. هو الموقف ده في حياته اللي استحق ان هو ايه يعلق عليه، فطلع وفتح الكاميرا وقال الموضوع، كان بلبس العمليات خلص، تمام؟ او مش فاكر كان بلبس العمليات، يعني المهم يعني ان هو دكتور وعمل ايه، وعمل فيديو وقفل، واعتبرها من باب ضرب المثال، عملها فيديو وقفل. موقف مش شغلتي كده، مش مركز في كده. فلو لقيت ده اتكرر معاك مفيش مشكله، انما مش هم. لا مش لو هم عايز اكتر، يبقى ادور على حاجات تانية ان انا انشر لاهل الخير، لاهل العلم، لاهل الدعوه. انما ان انا اتصدر، واحده واحده الانسان بيطغى، وتلاقي السكه سحبته، ويلاقي ان هو بقى شخص مطلوب منه حتى في المجالس ان هو طب قول لنا كلمه، طب اعمل ما اعرفش ايه وبتاع. ده في ناس طالعه كانت طالعه بتهزر بقى ودعاء. نعم ده بجد يعني، تمام. وعلى فكره مش بتكلم عن واحد بقى واستقام وحفظ قران وعمل، هو لسه كده هو لسه كده لحد النهارده، فده موجود. نعم تمام، ومفيش يعني ده في يعني مش عايز اقول اكتر من كده يعني. تمام، فانا النموذج اللي انت قلته بالضبط اللي انا قلته انا معاه، انا متفق مليون في والاستكانه. طب معلش اسال حاجه، لان انا اصلا اللي خلاني افكر في الجزئيه دي او اقول الكلام ده، انا كنت بقعد مثلا دكتور محمد مع واحد، حتى ليا واحد صديقي مثلا هو دكتور مش عارف متخصص في حاجه قوي، انا لما بقعد معاه اتكلم كان باهر يا نهار ابيض. اه مش ممكن، والشخصيه دي كتير في حياتي، وده صاحبي المهندس وده صاحبي كذا، ده وتقعد ويمسك ويبقى راجل في العيله مثلا. دورهم مع الناس حلو قوي. ايه دورهم مع الناس؟ يعني دور دول مع الناس اقوى بكتير جدا من دور مع السوشيال ميديا. وبيتكلموا كويس ولهم حضور وعقل وكل حاجه، وانا اقول له مثلا الكلام ده لو اتقال زي ما هو كده، انت وانت معايا في الطريق جنبي في عربيه، بس انا لو مسكت التليفون خدت ده، وانت هو طول الطريق بيقول حاجات كلها ارهب، حاجات غريبه جدا ومتخص جدا وجميله جدا. بقول له احنا لو خدنا ده، بقول له احنا لو خدنا ده دقيقه بس من ده، انت متخيل كم الفائده اللي مش عارف ممكن تطلع منه؟ يبقى ايه رد الفعل؟ بص معاك جدا جدا، بس هقول لك حاجه بقى. اه انت متخيل كم مشاهد هيشوف؟ انا بقول اه مليار، مليار مشاهد. نعم. عرب وغير عرب. حلو، هات لي بقى راجل اب دكتور تاجر وهيعامل 5 تنفور باللي انت بتقول عليه، اقسم بالله العظيم تأثير عشر معشار التأثير بتاع سلوكياته وطريقته واللي هيعمله بفعله بنفسه مع الخمسة اكبر بكتير من المليار. تحويل السوشيال ميديا وكأنها هي الأداء الأعظم والأكبر اللي كلنا لازم ننتقل عنها ونسيب الأرض، أنا بقولك ده اللي أفسد غالب العمل الدعوي. أنا بقول لو العمل الدعوي ده عبارة عن هرم أو جبل، فالحتة اللي في السوشيال ميديا لا تتعدى، لا تتعدى 3-4 متر في القمة للأسف، لا تتعداها للأسف يا دكتور. بس الواقع الحالي يعني السوشيال ميديا، السوشيال ميديا هي اللي بتربي، هي والافلام، وهي اللي ماسكه الشباب والشعب كله والشعوب والعالم كله. وبص وان الدعوه براها السوشيال ميديا هتودينا نصلي ازاي؟ السوشيال بجد ولا لا؟ انا ما بقولش هتأدبني زي. هتطلع واحد لا راجل، انا ما بقولش ان احنا نعمل سوشيال ميديا بس، انا ما بقولش نعمل، ما انا بقول بس انا بقول ان السوشيال ميديا بالفعل الدعوه حاجه كبيره جدا. اه فيها السوشيال ميديا، فيها السوشيال ميديا. السوشيال ميديا الصغيره قوي دي بقى هي اللي سايقه العالم كله دلوقتي اطلاقا، هي اللي سايقه. مختلف معاك بنسبه 100%. طيب انا بنسبه 100%. ابقوا على الاختلاف، اهل غزه النهارده واقفين، اهل غزه واقفين عشان ما مشوش ورا السوشيال ميديا. بالظبط، عشان كده هم لوحدهم، لان العالم كله مش ورا السوشيال ميديا. وهم الان ان اللي احنا لينا شرف بسببهم. متفق والله، بس بتكلم ان هم ليه لوحدهم عشان العالم كله ورا السوشيال ميديا. شفت؟ اه يعني وشاهد شاهد من اهلها عشان العالم كله ورا السوشيال ميديا. نعم، فبقى هم لوحدهم. بالظبط. تخيل بقى ان الناس اخوانهم بقوا معاهم وسابوا السوشيال ميديا وسابوا الاعلانات ونزلوا على الارض وغيروا بجد. ما بقولوش بتوع بروباجندا، ما بقولش تاني، ما بقولش ان السوشيال ميديا غلط، احنا اصلا مع السوشيال ميديا. تمام، بس بقول ان هي ايه، هي حته، هي جزء. تمام تمام. انما المسجد، المسجد اكبر من السوشيال ميديا طبعا، الدعوه الفرديه اكبر من السوشيال ميديا طبعا، تعليم العلم اكبر من السوشيال ميديا. ان انا اقعد مع شابين ثلاثه واقعد اتكلم معاهم وكبر موقف بتاع الشيخ حازم شومان ده كان فيديو؟ لا، كلمك في التليفون وقعدت معاه صح؟ أوه. طب ما لو كان لو كان على السوشيال ميديا، انت تخيل دلوقتي انت هتقول كده، انا يا جماعه اي حد هيعمل كذا كذا كذا، هل هيبقى تاثيره زي ما كانت موقف بين حصل بينك وبينه؟ لا. لان الواقع تاثيره اعظم بكتير من السوشيال ميديا. ما بقولش السوشيال ميديا ما لهاش لازمه، انما لوحدها والله لا تقوم يعني لا امه ولا تقوم خلق ولا تربي ولا تغير ولا اي حاجه، انما هي تستطيع ان هي تكون قوه اعلاميه ومعلومات عشان حاجه تانية. نعم. تمام. نعم. نعم. يعني انا كشركه مثلا، انا شركه كذا اكس، هعمل اعلانات هدغدغ السوشيال ميديا عشان تجيلي الستور تشتري. اه هدغدغ الدنيا لازم تيجي عشان ما جيتش وفضلت قاعد على السوشيال ميديا في الهوا في الهوا. اقتنعت والله اشتريت بس. انا طيب ما انا اختلف في الاخر واقول احنا ما حدش قال ان احنا نشتغل على السوشيال ميديا بس. هو يعني لو عملت فيديوهات على السوشيال ميديا انا بختفي من الواقع، بيحصل لي ايه في الواقع؟ انا اشتغل على السوشيال ميديا واشتغل في الواقع واشتغل فمزاحمه اهل الباطل في كل مكان، في السوشيال ميديا وفي الواقع وفي الارض وفي السماء وفي البحر وفي بطن الحوت. شوف ده لازم يحصل كلهم مع بعض. طب والله العظيم دي من مميزات المشكله. لا وغير كده يعني حتى هو انا اللي صح طبعا تمام، بس يعني تمام بس دي مميزات. وفي كونك ان انت تقعد مع ناس وتسيبهم يختلفوا قدامك برضه انت بحر علم برضه ده بيبين قد ايه في ساعه. ومنطقه انه السوشيال ميديا دورها 4% دور 4% ده لا هو 4 متر 4 زي ما شئت يعني قصدي دورها جزء يعني هذا ما نتمناه ما نتمنى ان ده الحقيقه. لكن الحقيقه 99.9% من الشباب حياتهم على السوشيال ميديا تماما 100% صح. هي السوشيال ميديا ده اللي بنتمناه دورها دلوقتي تمام في العموم 600% مش 4% انما انا بقول في الدعوه وفي الاصلاح لن تكون اكثر المفروض من الحته دي. المفروض ده اللي بنتمناه بقى ده الصح. شكرا. ده الصح اللي احنا مش عايشينه عشان كده احنا هنا. ايوه تمام أيوة. ده الصح اللي احنا مش عايشينه. الله بالظبط ما ينفعش نعيش ده متفق معاك جدا جدا. عشان تعرف ان انا زي ما بقول لك يعني انا دايما يعني وهنا كان لازم نتدخل. عارف اللقطه دي يعني ايه؟ اتدخل اظبط الحلقه احط عليها الملح اللي بيخلي الطبخه جميله، والا كانت الحلقه دي لازم الناس تقفلها من زمان. اهلا بيكم اتفضل. كملنا قد ايه في الحلقه دي؟ 4 ساعات ونص. نحن نروح بقى كفايه. انا كنت لسه كان عندي سؤال مهم بس شايف ان احنا ننقله. ان احنا كنا اصلا في حاجات كنا عايزين نتكلم فيها تقريبا كلها ما اتكلمناش فيها. اتكلم فيها قبل الحلقه. اتكلم فيها قبل الحلقه. خلاص نخليها المره اللي جايه ان شاء الله عشان بس تبقى الموضوع يعني، لان هي ممكن تتحط في سياق تاني خاص بيها وبتاع، يبقى الموضوع ان شاء الله كويس ان شاء الله. ان شاء الله مش خلصت الحلقه ولا ايه اللي بيجري؟ لان الوقت عمال يقول لك ساعتين وتلت. مالهم ساعتين وتلت؟ الناس حبايبنا. لا خلاص هنا زهقنا. اقعدوا يا جدعان اقعدوا هنا اقعدوا. كمل يا ابني السؤال يا ابني. اقول ساعتين وتلت يا عم؟ لا لا يا عم يلا نروح. اقعد يا ابني انت وهو كمل. طيب خلاص معلش يا دكتور امير يعني المره دي عشان اكون يعني كمل وانا هتدخل. كمل وانا هلغي اللي انت. انا بص هيعمل ايه دلوقتي؟ هيختم الحلقه. كمل. هيقول يا دكتور محمد معلش في حته كبيره قوي قوي قوي في الدعوه وخصوصا على السوشيال ميديا للاسف. انا اسف. دعوه الاخوات. طيب يا جماعه احنا بنشكركم على الحلقه الجميله دي ونتمنى ان نلقاكم في علاقات قادمه نافعه باذن الله. هذا بالله التوفيق رب خير ومشترك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم. شوفكم على خير. انا عارف والله. نخليها الحلقه الجايه. اصل يا جماعه بالصلاه على النبي السؤال ده لو اتفتح في هذه الحلقه امامنا 4 ساعات كمان. ولهذا فكرك هتسال سؤال تاني يا عم. لا ما هو روش ياسر بقول لكم انا سابقكم بسنين طويله. المهم يعني الى ان نلقاكم في حلقه قادمه من برنامجنا وبرنامجكم المفضل ايه المشكله. سلام عليكم.